هندرس فيها نماذج تطبيقية على فهم المقاصد دي. بمعنى احنا بدأنا في البداية بمعنى المقاصد وتعريفها، وقلنا باختصار ان هي عبارة عن علل الاحكام من الشريعة. ما المقصود من تلك الاحكام في الشريعة؟ دي معنى مقاصد الشريعة. ما المقصود من هذا الحكم الشرعي؟ فاذا انت قدرت توصل للمقصود من هذا الحكم الشرعي، خاصة في امور المعاملات، طبعا احنا عارفين ان اكثر الحياة العملية بتاعتنا هي في امور المعاملات بالنسبة لمصطلح الفقه الاسلامي الذي يفرق بين العبادات وبين المعاملات. فهي وان كانت الحياة كلها عبادة لله، حتى المعاملات عبادة لله، لكن بتعريف الفقه او باصطلاح الفقه ان جزء المعاملات يختلف عن جزء العبادات، فان العبادات امور تعبدية يعني لا تعلم علتها، يعني غير معقولة المعنى، غير مفهومة. يعني ليه بصلي 4 ركعات؟ ليه بصلي 2 ركعة الصبح؟ ليه بصلي 3 المغرب؟ ليه بركع وبسجد؟ أمور غير معروفة الحكمة، وبالتالي مدام مقصدها أو مدام علتها، بلاش مقصدها، مدام علتها غايب عني يبقى ما أقدرش أقيس عليها، ولا أقدر أقول إن الصلاة واجبة في زمان دون زمان، لأني أنا مش ماسك العلة بتاعتها بشوف الركوع ده ليه أو السجود ده ليه. بخلاف الجزء الأكبر جدا من الحياة بتاعتنا، يعني أنا لو هنفترض إن إحنا بنصلي الصلوات كلها في ساعة في اليوم، فإحنا عندنا 23 ساعة هم جزء المعاملات. طيب المعاملات دي هل معقولة المعنى؟ نعم المعاملات معقولة المعنى، بمعنى ان انا عارف العلة من هذه المعاملة ايه، هو الحكمة منها ايه، هي المقصد منها ايه هو، وبالتالي قد توجد المعاملة في وقت دون وقت، وقد توجد المعاملة في مكان دون مكان، بخلاف الامور التعبدية هي موجودة في كل وقت وموجودة في كل مكان. بناء على هذا الفهم المقاصدي بدأنا نوازن بين المصالح والمفاسد، والمصالح بعضها والمفاسد بعضها. بعد ما انتهينا من فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد وبعضها والعكس، فبنيجي بعد كده إلى نماذج تطبيقية على الفهم المقاصدي للأحكام الشرعية. بمعنى إيه تاني؟ بمعنى إن في نصوص، طبعا من خلال دراستنا الماضية لقينا في نصوص موجودة في القرآن أو في السنة، هذه النصوص ربما لا نعمل بها في وقت من الأوقات نظرا لعدم وجود العلة منها أو لعدم توفر العلة منها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإحنا هناخد جملة من النصوص بهذه الطريقة اللي هي المفترض على النبي عليه الصلاة والسلام قالها أو القرآن الكريم قالها، لكن لا يوجد علتها اليوم، وبالتالي لا نستطيع أن نطبقها اليوم. ربما تأتي ترجع علتها مرة أخرى في زمن من الأزمان، أو ربما توجد علتها في مكان آخر في دولة أخرى من الدول، فيرجع نفس تطبيق الحكم لاتفاقنا على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بمعنى لو أنا طبقت ظاهر الحكم اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله مع عدم وجود العلة، يبقى أنا ما عملتش اللي النبي عايزه. ودي الإشكالية التي يقع فيها كثير من الناس، كثير من أنصاف المتعلمين، إن هو بياخد ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام دون نظر إلى العلم، وبالتالي يطبق تطبيق حرفي، فالتطبيق الحرفي يوقعه في إشكال. حضراتكم عارفين إن في الترجمة للغة الإنجليزية أو أي ترجمة إلى لغة أخرى، لو أنا التزمت الترجمة الحرفية لا شك إن أنا هضل ضلالا بعيدا، وهقول غير المقصود من المعنى، وبالتالي لابد ان انا الجأ الى التفسير او الى الترجمة بالمعنى علشان اوصل لما يريده الكاتب او لما يريده المتحدث. نفس القضية، انا لو طبقت تطبيق حرفي للنصوص النبوية التي هي لها علل ولها مقاصد ولها أغراض، لو طبقتها تطبيق حرفي في حين عدم وجود العلة بتاعتها، يبقى أنا عملت غير اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، والعكس صحيح. لو أنا طبقتها بالمعنى يعني شفت المقصد والغرض منها وشفت هل المقصد ده موجود الآن ولا مش موجود، وبعدين لقيته مش موجود زي سهم مؤلفة قلوبهم بتاع سيدنا عمر بن الخطاب اللي عملوا فيه، فلقيته مش موجود، الله تعالى أعز الإسلام، يبقى هو كده طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هو كده طبق ما يريده القرآن الكريم. وده ربما اللي يشير إليه ابن تيمية في الترجيح بين المصالح والمفاسد، يقول لك أنت دلوقتي لو في تعارض بين المصلحة والمفسدة هتشوف الأعظم وهترجح باعتبار الأعظم. فلو أنت رجحت المصلحة وبالتالي ارتكبت المفسدة علشان توصل لهذه المصلحة، يبقى ما بقتش اسمها مفسدة، بقى كون ان انت تقول عليها مفسدة ده من المجاز، انما ارتكابك للمفسدة دلوقتي هو الدين، لانك انت هتصل من خلال هذه المفسدة المرجوحة الى المصلحة الراجحة. ده زي اللي سيدنا خالد بن الوليد عمله في مؤتة وغيره وغيره من الامور اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب ناخد كده نماذج تطبيقية من هذا الفهم المقاصدي اللي احنا بنتكلم عليه. عندنا إشكالية في حكم الإقامة في غير بلاد المسلمين، يعني اللي يقيم في أمريكا أو يقيم في أوروبا في أي بلد من البلاد اللي هي غير إسلامية في الأساس، يعني هل يجوز له الإقامة في تلك البلاد أم لا؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، في رواية أنا بريء من كل رجل يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما. وكلمة لا تتراءى ناراهما دي كناية عن البعد، لأن طبعا ما كانش فيه حدود ولا دول ولا فمعنى لا تتراءى ناراهما يعني علشان أنا أعرف إن أنا بعيد عن بلاد المشركين وأنا واقف فوق من بلدي ما شوفش النار بتاعتهم، يبقى أنا كده بعيد عنه، إنما أنا لو شفت نارهم يبقى النار الموقدة عندهم، يبقى معنى كده إن أنا قريب منه. دي كناية عن البعد، إنه يجب لو هنترجم الترجمة الحرفية للحديث يبقى يجب الانفصال عن بلاد المشركين انفصالا تاما. طيب هو عند حضراتكم هيجيبكم في الورق، يعني حديث موجود، الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهم، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما. فالحديث ده عندما ننظر إليه النظر الظاهري إنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد غير المسلمين. طيب فهل من خلال هذا الحديث تكون الإقامة في بلاد غير المسلمين حرام؟ بنشوف سياق الحديث وبنشوف سبب ورود الحديث، فلقينا سبب ورود هذا الحديث قصة، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى إحدى الأماكن، وهي سرية إلى بلاد خسعم، قبيلة خسعم، فالسرية ديت قتلت كثيرا من قبيلة خسعم وأصابت بعض المسلمين الذين يعيشون في هذه القبيلة قتلوا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل هؤلاء المسلمين، فوداهم النبي عليه الصلاة والسلام بنصف العقل بنصف الدية. النبي عليه الصلاة والسلام دفع دية مين؟ دفع دية المسلمين اللي عايشين في هذه القبيلة وماتوا بأيدي المسلمين من الصحابة، وكأن الموضوع إيه؟ في ناس من المسلمين موجودين في قبيلة خسعم أسلموا بس ما هجروش، فموجودين والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفهمش ولا الصحابة، فقتلهم الصحابة مع من قتلوا. فالنبي لما عرف إن دول مسلمين طبعا يجب فيهم الدية، لأن القتل في الإسلام إما عمد فيجب فيه القصاص، وإما خطأ ففيه الدية، وإما طبعا شبه عمد وهو برضو قتل قصدي لكن الآلة غير آلة القتل، يعني واحد ضرب واحد بعصاية شديدة مثلا فموته، ده بيسموه غير عمد، لأن الآلة غير لا يراد بها القتل في الحقيقة. فإذا القتل الأساسي إما عمد فيه القصاص، وإما خطأ ففيه الدية، فكان لابد من الدية. طيب، وبعدين النبي لما بعد ما وداهم قال الحديث ده، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. فسياق الحديث، سياق ورود الحديث بيدل على إيه؟ على إن هؤلاء المسلمين كان يحرم عليهم أن يعيشوا في تلك البلاد في وقت كانت الهجرة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لإقامة الدولة الإسلامية. فكان، ولذلك القرآن قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكانت الهجرة واجبة قبل قيام الدولة الإسلامية، ولذلك النبي بعد الفتح قال إيه؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. سقط وجوب الهجرة بعد الفتح، إنما كان قبل الفتح واجبا، خاصة بالضبط في البلد ده، بالضبط بالدقة في البلد التي كان يحارب فيها المسلمون. يبقى إذن المسلم الذي يعيش في هذه البلد لن يأمن على نفسه ولا على ذريته ولا على أهله، بالتالي كان واجبا عليه أن يترك تلك البلاد يفر بدينه، خاصة في وقت وجوب الهجرة. فده اللي كان موجود في قبيلة مثل قبيلة خثعم، كانت دار كفر وكان فيها المسلم لا يأمن على نفسه، فكان المفروض اللي يسلم فيها يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقينا إن واقع الحديث مش موجود الآن في بلاد الغرب، خاصة إن مفيش دولة إسلامية تتبنى الإسلام كما كان يتبناه النبي، أو كما كان يتبناه الخلفاء، أو كما كان يتبناه أي أمير من أمراء الإسلام في عهد الله، في عهد الخلافة الإسلامية. إذن اللي هيجي ده، إذن اللي هيقيم في بلاد الغرب، ما الفرق بينه وبين من يقيم في بلاد تقول إنها بلاد مسلمة؟ خاصة إن إحنا وجدنا من استقراء النصوص إن الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة وكانت ديار كفر حينئذ لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة 7 هجرية، يعني بعد إقامة الدولة الإسلامية في المدينة بسنوات طويلة لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا في الحبشة. ليه؟ لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أنها كانت دار كفر. وهنا كلمة كانت دار كفر، أنا عايز يعني أوضح شوية فرق بين دار الكفر وبين بلاد الغرب. الآن ديار الكفر يا جماعة الأصل فيها أنه مش ممكن حد يدخل بمصحف فيها مثلا، ده حقيقة، يعني ديار الكفر زمان كانت كده. الأصل فيها أن أي مسلم موجود فيها كان يضطهد ويعذب ويفتن في دينه. ديار الكفر مفيش حاجة اسمها أنه ممكن واحد يبني مسجد أو يبني مركز إسلامي أو مش ممكن واحد يكون فيها اسمه حر في عقيدته. ده شكل ديار الكفر أيام النبي عليه الصلاة والسلام وبعده. أما نيجي نحط هذه الأمور على هذا الواقع المعاش في الغرب، هنجد فرق شاسع. هنجد أن المسلم ممكن يكون حر في عقيدته في هذه البلاد وفي آرائه وفي أفكاره أكتر من حريته في بلاده اللي هي بتقول أنها بلاد إسلامية. من ثم ما أقدرش أسمي تلك البلاد الأخرى على النسق الماضي بأنها بلاد كفر، بمعنى ان انا لو سميتها بلاد كفر لابد فيها من وضع تلك الضوابط او من وضع تلك الفروق بينها وبين ديار الكفر التي كان يجب فيها الهجرة الى بلاد الاسلام، خاصة مع وجود البلاد الاسلامية في هذا الوقت المعاصر ومع تغير القيمة الاسلامية لدى الشعوب ولدى الحكام الى اخره الى اخره. فبنلاقي فروق شاسعة. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، ده علشان إيه؟ عشان يحمي دينه، علشان الراجل المسلم اللي أسلم في بلاد الكفر لا يفتن في دينه، فيجي هنا حتى يحمي نفسه ويحمي دينه ويستطيع أن يمارس حريته الشعائرية والتعبدية. فلقينا الواقع ده مش موجود الآن. معنى ذلك أنه لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز الإقامة في بلاد غير المسلمين بهذا النص، إنما نقول إيه؟ لا يجوز الإقامة في بلاد لا يستطيع فيها الإنسان أن يحمي دينه وأن يحمي شعائره وأن يكون آمنا على نفسه وأولاده فيها. أيام ما كانت تلك البلاد موجودة فحرام علي أن أنا أروح، أو أيام ما كانت تلك البوتقة أو البقعة موجودة من الأرض فخلاص ما أروحهاش. إنما يتبقى المساحات الهائلة من العالم اللي فيها قانون يحمي المسلم كما يحمي غير المسلم، وفيها حريات وفيها غيره وفيها ممارسة للشعائر، بل ربما يكون الإنسان فيها ذاهبا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وده اللي كان موجود أيام سيدنا جعفر بن أبي طالب والصحابة، إنهم مارسوا الدعوة في ذلك الوقت هناك. لكن بغض النظر عن قضية الدعوة، الدعوة أمر واجب، لكن إذا كانت الدعوة أمر واجب ويجوز فيه السفر إلى بلاد الكفر، فإذا يجوز السفر إلى بلاد غير إسلامية تحمي المسلمين الآن إذا كان الإنسان يستطيع أن يحمي فيها نفسه ودينه وعرضه وأولاده. إذا تحقق هذا، إذا لم يتحقق هذا يبقى الأمر على الحرمة. على الحرمة ليه؟ لأن حفظ الدين أهم من حفظ أي شيء، للنصوص الكثيرة في هذا. طب هو ليه ما يكونش المقصود وراء الحديث انه عشان كان في يعني حرب بين المسلمين والكفار مباشره ساعتها فكان ادت للمسلمين خطر؟ ما هو الكلام واحد. هو النهارده ما هو في حرب بين المسلمين والكفار، يعني مثلا لو احنا قلنا لو خدنا المقياس اللي انا بقوله ده يبقى حرب مثلا على المسلمين اللي قاعدين في مثلا دوله زي اسرائيل، لان ده فيها حرب مباشره يعني تبادل اطلاق نار فبيؤدي الى برضه موت مسلم. نعم. مع خطر. فهنا نعم. ممكن تكون اسرائيل بتسمح بانشاء دور عباده للمسلمين وسيادتها المحرمه. لو انت غرضك او في دماغك اسرائيل فاسرائيل ما بتسمحش بكده طبعا، ولذلك اسرائيل بيطلق عليها الجزئيه الاخيره دي انه لا يسمح للانسان فيها بممارسه شعائره ولا يامن فيها على نفسه واولاده من الفسق والعصيان الى اخره من الاشياء، انما هو ممكن يشتغل بس لكن ليس حرا في اي ممارسه للدين لشعائر الدين الاسلام. قضية الفتنة بالفسق والعصيان دي بتختلف من مكان إلى آخر. بمعنى أنت لما رحت في مكان فيه تجمع من المسلمين في مركز إسلامي، الحياة أو المكان اللي أنت فيه ما هو المفترض أن الواحد يروح بلد من بلاد الغرب مش يروح برضو أي أو مش يقعد مع أي ناس، لأن دي فيها إشكالية على دينه طبعا، إنما يختار فيها المكان اللي فيه تجمع إسلامي وفي مركز إسلامي وفي يعني الحياة فيه يستطيع فيها إنه يربي أولاده كويس، إنه يقرئهم القرآن، يعلمهم الدين، وده موجود في كثير من أماكن الغرب، بل إن هم هناك في منهم أولاد بيحفظوا القرآن أكتر ما بيحفظوا في مصر. حتى في الدراسة أو العمل المفروض يذهب إلى هذا المكان اللي فيه تجمع مسلمين مش يروح لوحده. كان مثلا حاجه معينه، مكان معين كشغل او كدراسه، مش مكان ده ما فيهوش بقى ده. وفي دلوقتي حاجه يعني لوحده تكمله عن كلام، انه مثلا شاب دلوقتي مثلا في فرع من مصر وفرص الانحراف بره اكبر، وهو التزامه مش ايه؟ مش قوي مش قوي. وفي اغلب الظن لو راح بلد لوحده غريب لا يجوز طبعا في الحالة اللي حضرتك بتتكلم عليها بالشكل ده، لأن السفر إلى بلاد غير المسلمين ليه ضوابط. أولى هذه الضوابط هو اللي بقول حضراتكم عليه ده، إن الإنسان يأمن، وكلمة يأمن يعني يأمن على دين قبل ما يأمن على نفسه كمان، وده يكون موجود في تجمع من المسلمين في مركز إسلامي في مكان، المكان فيه مصبوغ بالصبغة الإسلامية، حتى لو اشتغل مع ناس مش مسلمين خالص، بس المكان اللي بيعود فيه الأهل والبيت وغيره ده مكان مصبوغ بهذه الصبغة. فإنما السفر مش مطلق الحرية، لا، لوجوب النظر إلى الدين أولا قبل كل شيء. لا لا ابدا، هي دي مساله، في بقى مساله اسمها مساله الضروره، دي مستثناه. مسألة الضرورة دي إن إنسان هنا مطارد في بلده هيقتل، فمضطر إنه يسافر إلى أي مكان، فدي مسألة الضرورة مختلفة عن قضية العمل وقضية الدراسة. آه طبعا. بالنسبه للجنسيه حضرتك بتتكلمي يعني على الجنسيه بصفه خاصه ولا على حاجه تانية؟ اه الجنسيه. اه هي بالنسبه للتجنس بالجنسيه في الواقع المعاصر مش حرام، في الواقع المعاصر مش حرام. ليه؟ لان الجنسيه دي معناها وجوب حقوق وفرض واجبات، فهو بيتجنس الغرض من الجنسية إن يبقى ليه حقوق الدولة دي. ثانيا من الجنسية ده بقى الجزئية المفترض نتكلم فيها هيبقى عليه واجبات الدولة دي، فهي دي الإشكالية، هيبقى عليه واجبات خاصة بالدولة. ماذا لو دخل الجيش بتاع الدولة دي؟ وماذا لو أجبروا الجيش على أن يقتل مسلما؟ هي دي الإشكالية في الواجبات. إنما الحقوق أهلا وسهلا بيها، إحنا أي حد النهاردة عايز يبقى يعني كده يعني. ما يبقى إذن القضية مش في الجنسية بقى، القضية مش في الجنسية. يبقى حضرتك بتتكلمي معانا في الجزئية اللي هي بتاعت حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، مش مسألة الجنسية. فحكم الإقامة في بلاد غير المسلمين هنرجع لنفس الكلام، إنه لازم أما يروح في مكان مصبوغ بالصبغة الإسلامية، معاه تجمع من المسلمين، بيعيش بين مسلمين، جنب مركز إسلامي، الكلام ده يستطيع ممارسة الشعائر بدون أي مشكلة. دي بالنسبة للإقامة. إنما بالنسبة للجنسية، الجنسية مش هي اللي هتأدي طبعا للانحراف، إنما هي بتدي له حقوق زيادة عن حقوق المواطن غير المتجنس بالجنسية دي. فالجنسية ما فيهاش مشكلة، إلا لو إن الجنسية بقى فرضت عليه الواجبات الغلط دي، إن اضطرته إنه يحارب في يوم من الأيام مسلم، ده لا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا إطلاقا، إنه يقتل مسلم بأي شكل من الأشكال. لو فرضنا إنه دخل الجيش بس على الأقل لا يقتل مسلما، ده أقل ما فيه، هو ماشي يدخل الجيش لكن لا يعين حتى على قتل مسلم. نعم. في حاجة الأولانية، إن أغلب بلاد الموجودة حاليا في أوروبا فيها قيود على الشعائر بشكل عام، يعني مثلا في قيود على الحجاب، في قيود على طبعا الإسلام، في قانون على بناء المساجد، في قيود على الإسلام. ده بقى الأعم دلوقتي. هل ده معنى كده ان بما انه وجدت هذا الشيء ده يحرم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بنتكلم؟ لا ابدا، مساله القيود على الشعائر دي موجوده حتى مش في الوقت اللي احنا فيه، بس ما هي دي القضيه، ان انت هتروح لمكان فيه تجمع من المسلمين او مكان يحدوه مركز اسلامي. ليه؟ لان القيود على الشعائر موجوده. مش هتلاقي المركز الاسلامي في كل حته. ما هي قضية الحجاب احنا اتفقنا ان الانسان مش هيروح اي مكان. يعني لو هنفترض ان بلد زي فرنسا من اولها لاخرها بتعمل قيود على الحجاب، خلاص ما يسافرش فرنسا، ما يسافرش الا في حالة الضرورة اللي احنا بنتكلم فيها، ودي اسمها حالة الاستثناء من الاصل، انما غير كده ما يسافرش. ما دام منش على نفسه ودينه يبقى طبعا ما يسافرش. لا الحاجه الثانيه بالنسبه لحضرتك، الموضوع التجنس اللي حضرتك اتكلمت عليه ده، هو في الجنسيه اصلا بيروح يقسم قسم الجنسيه، بيقسم ان ولاءه لابي الدوله، يعني اغلب القسم كده ده صحيح. وايه المشكله؟ ايه المشكله لما يقسم ان ولاءه للدوله دي؟ كل الموضوع ان هو امام الله سبحانه وتعالى لن يفعل شيئا محرما. هو ولاءه للدوله دي بالعدل ولا بالظلم؟ ده السؤال، ولاءه بالعدل ولا بالظلم؟ يعني كل القوانين الدوليه بتقول انه ولاءه بالعدل. مجلس الامن نفسه اللي هو فيه ورق وخلاص بيقول انه ولاءه بالعدل. طب ماذا لو اجبرته على الظلم؟ يبقى ولاءه ليها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احنا في مصر، سيبك من البلاد غير الاسلامية، احنا في مصر لو اقسمنا ليل نهار ان ولائنا للبلد، واحنا ولائنا ليها والحمد لله لان ديننا بيقول ان احنا ولائنا ليها، لكن ماذا لو اجبرتنا على فعل محرم؟ نعم طبعا انت عايز 5-6 جنسيات. عندنا سفر المرأة ده المسألة اللي هي بالنسبة لحكم الإقامة في بلاد غير المسلمين. طيب المسألة الثانية اللي هي سفر المرأة مع محرم، هل يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم أم يجب عليها ألا تسافر إلا بالمحرم؟ سفر المرأة مع المحرم. طبعا احنا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. معايا يا جماعة ولا ايه؟ أكمل ولا استنى؟ شوف شوف يا دكتور، شوف في ايه؟ في فار ولا ايه؟ بورس صغير. بورس؟ طب ما نعمل له ايه البورس؟ قتل وزغا فله 70 حسنة. انت كده خدت 70 حسنة وفي 10 الاوائل من ذي الحجة. يبقى ماشي، يعني في 5-6 انفار لهم زيك يعني. نعم. صحيح اللي هو 70 فلو 70 حسنة هو في 70,000 باين، 70,000 ولا 70، انا مش فاكر 70 او 70,000. ايوه مش بكشف عنه، يبقى مش ايه، مش صحيح. هو 70 او 70,000 مش فاكر، بس هكشف عنه تاني. هو ربما يكون ضعيف فعلا، ربما يكون ضعيف، لان انا بحثت الحديث ده قبل كده، اظن ان انا على حسب يعني ذاكرتي ان هو ضعيف، لكن هشوفه تاني. الحديث الصحيح اللي هو يقتل من اول ضربه لما 30 حسنه، الثانيه لها 20، ومن ضربه ثالثه 10 عشان الاتقان، ولا ده تقريبا بقى صحيح غير ال 70,000، غير ال 70,000. هو مسألة الوزغ، أنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بندرس في مقاصد الشريعة، يعني تنزيلا على مقاصد الشريعة، هي المسألة ليست في خصوص الوزغ، وإنما المسألة في عموم كل ما يضر بالإنسان، فمش شرط الوزغ، لكن النبي بيتحدث على ما هو موجود ويكثر في بيئته. الوثقة. إنما ده عامل زي إيه؟ زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بتاع خمس يقتلن في الحل والحرب، وعد منهم الفرأة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العكور. السؤال الطبيعي للفقهاء، هل هم دول بس اللي يقتلوا في الحل والحرم؟ طب لو طلع نمر، لو طلع أسد، لو طلع أي حاجة من الحاجات دي يتقتل ولا ما يتقتلش؟ لو طلع تعبان والنبي ما اتكلمش في التعبان يتقتل ولا ما يتقتلش؟ جمهور الفقهاء على أنه ياخد نفس الحكم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام بيتحدث على ما هو يغلب في بيئته، وكل ده لأن الأمور دي معلومة المعنى، يعني مش أمور تعبدية لذات التعبد، معلومة المعنى. ليه الخمسة دول اللي يتقتلوا؟ لأذاهم، لشرهم، لضررهم. إذن كل يقاس عليه كل ما يضر بالإنسان يقتل في الحل والحرم. يعني يجوز دي لأنه كلب العكور طبعا يجوز قتله بل يندب قتله. ما هو الكلب العكور غير الكلب العادي. الكلب العكور اللي هو الكلب اللي طبيعته بيعض، ده الكلب العكور. إنما الكلاب العادية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها طبعا ما لم تؤذي، لأن ربما كلب من الكلاب العادية تحول إلى عكور، ده اللي هم بيسمون مصعور، فهيقتل زي العكور، هيبقى هو الحكم نفسه وهكذا. الكلاب اللي هي برضو بتؤذي المجتمع أو بتؤذي المكان طول الليل يهوها، مفيش ليه غير انه يتحط له شوية سم، بس يكون سم فوري. ليه؟ لأن السم في الإسلام، هل يقتل الشيء بالسم؟ الأولى انه يقتل بغير السم، إنما لو ما لقيناش طريقة تانية إلا السم خلاص يسم، لأن السم فيه إيلام للمقتول، وده من رحمة الله عز وجل حتى بالمقتول ولو كان واجبا قتله. حتى لو عددهم كبير ما دام في ضرر منهم. ممكن تستعملهم. ما هو ده الترجيح بين المصالح والمفاسد. ما احنا كنا ممكن نسيب الكلب العكور ونستحمله، في ضرر وفي مصلحة. ما هو صداع بالليل ده مدامه هيشغل زي ما بقول لحضرتك كده بالليل على طول، يبقى الناس دي لا هتروح شغل ولا هتركز في عمل ولا هتركز في مذاكرة ولا هتعود إلى على الحياة بأي إيجابية، فهو هيقتل ويريحنا منه مع إنه في ضرر، بس إيه مقدار الضرر؟ قتل حيوان مش وحيوان مضر، فمقدار الضرر قليل، فترجح المصلحة الأساسية العامة عليه. هو بس مجرد شكل الكلب؟ يعني مثلا الكلب ماشي في الموضوع كده، فأنا مش بحب أشوف الكلاب. لا طبعا الشكل ده ما ملوش علاقة بالضرر، الشكل ده الطباع النفسية تألف ما تألف وتأنف ما تأنف، وليس لهذا علاقة بالدين. إنما المألوف ما يألفه الشرع، والمأنوف ما يأنفه الشرع أيضا. إنما الطباع، ما هي الطباع بتأنف أشياء كثيرة ليست من النجاسات، بتأنف منها وهي ليست من النجاسات. لو شوية مية مش نضاف شوية وما عنديش مية أتوضى بيهم ولا تيممهم؟ لازم أتوضى بيهم، ما لم يثبت ضررهم طبيا لازم أتوضى بيهم. أنا بقى بأنف، أنا عرفان، أنا مش عارف إيه، ما ملوش علاقة بالدين الكلام ده. سفر المرأة مع محرم، فالمسألة دي جاء فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، تمام. والحديث ده في الصحيحين طبعا، فما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ علشان ننظر للمسألة دي بالطريقة الفقهية، فبنضطر نتكلم على سفر المرأة الأول للحج مع لوحدها، يعني مع غير ذي محرم، بدون محرم. وبعدين وإحنا بنتكلم في الحج نقصد حج الفريضة، وبعدين نتكلم بعد كده على حج التطوع، ينفع تسافر برضو في حج التطوع مع بدون محرم ولا ما ينفعش؟ وإذا خلصنا لأنه ينفع، لو انتهينا لأنه ينفع، فيبقى إيه اللي هيقل نفعه إذا كان ينفع في الفريضة وفي التطوع؟ يبقى إيه اللي هيقل نفعه في سائر الأشياء من المباحات؟ هل تقف نصوص بعد ذلك أمامه ولا لا تقف نصوص أمامه؟ فأولا بالنسبة لسفر المرأة في حج الفريضة، نلاقي نستطيع أن نقول أكثر الفقهاء على جوازه بدون محرم، يعني أكثر الفقهاء على مشروعيته بدون محرم، مع علمهم، خد بالك من الحتة دي، مع علمهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. عارفين الكلام ده كويس. والحديث الثاني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام بلياليها إلا مع ذي محرم، وفي رواية يومين وفي رواية يوم. مش كل الأحاديث برضو، مش كل الأحاديث معلومة مناسبتها على فكرة. الإمام أحمد بن حنبل عمل 40,000 حديث في المسند، مش معقول إن كل حديث هتبقى معروف زيه زي إيه؟ زيه زي القرآن. مش كل الآيات ليها أسباب نزول أبدا، وإن كان أكثر الآيات. فإذا كان القرآن اللي هو القرآن مش كل الآيات ليها أسباب نزول، فما بال السنة؟ مش كل السنة ليها أسباب ورود. لكن بغض النظر، العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. طيب، فما بنقول على الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وجدنا أكثر الفقهاء في حج الفريضة بيقول إنه يجوز لها السفر، بل كلمة يجوز أحيانا العلماء الفقهاء أحيانا يقولوا يجوز ويريدون بها الوجوب، زي هنا كده، زي المسألة اللي احنا فيها دي، هو بيقول يجوز بس كلمة الجواز عنده مش هي المصطلح بتاع الإباحة، إنما كلمة الجواز ضد عدم الجواز. دلوقتي إنه في ناس بيقولوا يحرم أو بيقولوا لا يجوز، هو عايز يقول يجوز يعني مشروع، مشروع بطريقة الوجوب. بنعرف الكلام ده منين؟ من أدلتهم، إن هم شايفين إن المرأة في تلك الحالة التي تسافر معها فيها مع غير بدون رحم محرم، طبعا بشرط أن تكون هناك رفقة مأمونة أو أن يكون هناك نساء من الثقات، ده شرط أساسي طبعا، ده الذي يدور حوله الموضوع كله، شرط الأمان. يجوز لها أن تسافر عند وجود الأمان. قالوا إذا وجد هذا الشرط أصبحت مستطيعة، والقرآن بيقول إيه بقى؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن هي أصبحت مستطيعة بالأمان، يبقى أصبح عرفنا أن كلمة جائز، ما هو الحج واجب على المستطيع، مش جائز في حق المستطيع، جائز واجب. فعرفنا من كلمة جائز أن المراد به هنا الوجوب، ما دامت أصبحت مستطيعة يجب عليها أداء مناسك الحج. وأن هذه وأن هذا الحديث اللي هو لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مخصص بهذه الآية، فخرج منه حج الفريضة بدليل عموم قوله تعالى على للمرأة وللرجل ولله على الناس، يدخل في كلمة الناس المرأة والرجل، حج البيت من استطاع، وهي أصبحت مستطيعة. بدون المحرم أصبحت مستطيعة ما دامها في نساء ثقات أو في أمان. إذا أصبح الحج واجبا عليه. نعم. هي أصبح هنا ما دام في الحج، ما دام احنا بنتكلم في الحج هو أصبح واجب مش جائز. لا مش واجب سفرها بدون محرم، يجوز سفرها بدون محرم لأداء الحج الذي أصبح واجبا عليها في حقها. نعم. إذن قالوا إن الآية خصصت عموم الحديث. طبعا في بعض الفقهاء زي الحنفية والإمام أحمد أو رواية عنه قالوا إن الحديث غير مخصص، يعني حتى في سفر الحج لا يجوز، بس إحنا بنمشي مع قول أكثر الفقهاء إنه يجوز سفر المرأة بدون محرم لأداء فريضة الحج التي أصبحت واجبة عليها عند الأمان. طيب، وقالوا إذا كان المرأة يجب عليها أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا أسلمت بدون محرم، فكذلك يجب عليها أن تذهب إلى الحج إذا حتى ولو لم تجد محرما. ليه؟ لأنه الاثنين واجبين، الحج واجب والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا أسلمت خوفا على دينها وخوفا على نفسها من أن تفتن واجب عليها، فالاثنين واجبين. فإذا كان الفقهاء جميعا يوجبون عليها أن تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولو بدون محرم، فكذلك يجب عليها أن تذهب إلى الحج ما دامت مستطيعة حتى ولو بدون محرم، لأن الواجبات لا تتعلق بمثل هذه الأشياء. وقالوا إن الصلاة والصيام واجبة على المرأة حتى ولو منعها زوجها، فكذلك الحج يجب عليها بدون محرم، بل إن الحج ما حكم المرأة التي يمنعها زوجها من أداء فريضة الحج؟ الراجح في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز لها طاعته أصلا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، زي ما ما ينفعش تطيعه في أداء الصوم الواجب وأداء الصلاة الواجبة، فكذلك ما ينفعش تطيعه في منعها من الحج الواجب. وبالتالي فهم الفقهاء الفهم المقاصدي من الحديث. يبقى دي مسألة الحج الأول، الحج الفريضة. نيجي بقى الحج التطوع، ينفع ولا ما ينفعش؟ جمهور الفقهاء على إنه لا يجوز وحدها بدون محرم. لوحدها بدون محرم. لكن وجدنا بعض الفقهاء يجيزون هذا حج التطوع ولو بدون محرم. ليه بعض الفقهاء بيجيزوا حج التطوع حتى ولو بدون محرم؟ بيقول ايه؟ عندنا في إمام من الأئمة اسمه الإمام الباجي المالكي، في كتاب عامل كتاب المنطقة في شرح الموطأ، شرح الموطأ في كتاب المنطقة، الإمام الباجي معروف من أئمة المالكية الكبار، بيقول إيه؟ ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا، بعض أصحابنا من مين؟ من المالكية، إنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بدون محرم في حج التطوع. بيقول لعل هذا الكلام الذي ذكره أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير، لعل الذي ذكره أكثر المالكية من عدم جواز المرأة للحج تطوع بدون محرم، لعل هذا في حالة هي لوحدها أو في حالة العدد اليسير. وخذوا بالكم إن هو بيتكلم ما كانش فيه لا طيارة ولا سيارة ولا باخرة ولا غير باخرة ولا أي حاجة خالص، ده كان بيتكلم في الوقت الذي كان فيه المسلمون يذهبون إلى الحج عبر الصحراء، وموجود قطاع الطريق وموضوع الإشكاليات الموجودة في الغابة وفي الصحراء ليلا أو نهارا. فبيقول لعل عدم جواز حج التطوع وحدها في حالة الانفراد أو العدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار، فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة، وقد روي هذا عن الأوزاعي. يعني بيقول الكلام ده اللي أنا بقوله كمان مش أنا الواحد اللي قايله، الإمام الأوزاعي فقيه الشام كان زي الإمام الشافعي كده، لكن أصحابه أضاعوه. ليه؟ لأنهم لم يدونوا فقهه، ما دونوش الفقه بتاعه، ففقه اندثر، فما بقاش فيه إلا آراء بسيطة بتجيلنا في فقه الأئمة الآخرين. فبيقول إن هذا كون إنه لا يجوز، فالطبيعي إنه لا يجوز في حالة الانفراد، إنما في حالة الأمان، في حالة الجماعة، في حالة الرفقة، ما المانع من ذلك؟ إذن هم يفهمون، هؤلاء يفهمون النص على أنه ليس نصا تعبديا، ولكنه نص معقول المعنى، وهو إني المراد بأنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، المراد علشان الأمان حتى لا تنفرد وحدها فيحدث لها من الحوادث ما يحدث للنساء وحدهن. إنما إذا كانت في الجماعة أو في الرفقة المأمونة، في الطيارة أو في السفينة أو في كذا أو في كذا، ده الأمان. تذكرة الطائرة هي في حد ذاتها الأمان، بل أكثر من القوافل العظيمة التي يتحدث هو عنها. والسيدة عائشة في صحيح البخاري وبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم سافروا إلى الحج دون محرم، وده حديث في صحيح البخاري، وكان ذلك في خلافة سيدنا عمر، وإحنا عارفين أن سيدة عائشة حجة الفريضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ذلك أما تحج تاني بتحج حج التطوع، مش هتحج حج الفريضة. طيب إذا كان الأمر كذلك في حج التطوع أيضا، فهل ينقلب هذا الكلام على غير هذه الأصفار من الأصفار الأخرى المباحة أو الواجبة أو المندوبة التي هي غير متعلقة بالحج، أم الأمر مقصور على مسألة الحج والعمرة؟ الإمام ابن حزم، طبعا احنا شايفين الفقهاء لما نظروا للحديث، ودي النظرة اللي احنا نفهمها ببساطة، الفقهاء لما نظروا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لما نظر جمهور الفقهاء إلى هذا الحديث ما أخدوش على عموم، ده الجمهور، أنا ماشي بالتدرج اهو في سطر واحد عشان أما نتكلم مع حد يكون الموضوع ملخص في حاجة بسيطة. الفقهاء جمهور الفقهاء ما نظرلوش على العموم، بدليل أنه أجاز للمرأة أن تسافر حج الفريضة بدون محرم، بل وإن بعض الفقهاء من المذاهب أجازوا للمرأة أن تسافر التطوع بدون محرم. إذن الأصفار الأخرى هل يمكن أن تقاس على ذلك أو يمكن أن تخصص من الحديث؟ إذا كان الأمر معقول المعنى زي اللي عملوا في حج التطوع كده، قالوا ده عند وجود الأمن والقوافل العظيمة المانع، إذا كان الأمر معقول المعنى فما الفرق بين حج التطوع وبين غيره من الأصفار المباحة بالنسبة للمرأة؟ لا فرق، ما دام الأمر متعلق بالأمان، وهي ستركب القطار أو تركب الطائرة أو غيره ويوجد الأمان، إذن لا فرق في مفهوم الأمان. وهذا هو ما قاله ابن حزم في سائر الأصفار الأخرى، ومش ابن حزم بس اللي قال الكلام ده، قال الكلام ده واحد اسمه الزناتي من أئمة المالكية أيضا، قال كلام في إنه يجوز للمرأة أن تسافر سائر الأسفار ما دام يوجد الأمان، بل وادعى عدم الخلاف في ذلك، وإحنا مش معاه في عدم الخلاف، المسألة فيها خلاف، لكن احنا بنستشهد برأيه في انه يجوز للمرأة ان تسافر سائل الاقطار ما دام موجود في مسألة الامان. بيقول ايه؟ اذا كانت في رفقة مأمونة ذات عدد وعدد او جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة. مأمون جيش مأمون من الغلبة، مأمون من الهزيمة في الظن الغالب يعني، والمحلة العظيمة، فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره. شوفوا بقى الجملة اللي هي اللي احنا عايزينها، إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد. يعني لا فرق بين وجودها في القوافل العظيمة والنساء وغير وبين بلدها التي تجلس فيها، هل يجوز لها أن تخرج في بلدها التي تجلس فيها تتسوق وتسير أم لا؟ يجوز لوجود الأمان. إذن إذا توفر الأمان في السفر فالعلة موجودة، إذن يجوز لها هذا، إذ لا فرق بين السفر في تلك الحالة وبين خروجها في بلدها. نعم نعم نعم هو السفر مفهوم واحد. لا السفر بس يعني قلت لك عايز تسافر بره، جايز تتعلم بره في السعوديه؟ جايز. لا بره السعوديه. امال فين؟ في الكويت؟ ما بيروحوش للسعوديه ولا بيروح يحجوا بس. بالنسبة لسفر البنت وحدها لا يجوز. لا يجوز ليه؟ بالنسبة للإقامة اللي حضرتك بتتكلمي فيها، لعدم وجود الأمان، لعدم وجود الأمان في الإقامة. إذن العلة غير موجودة. في حد بيسأل عليها هناك؟ ذو محرم منها؟ هيراقبها في تصرفاتها وفي افعالها، وقاعده معاه في البيت او قاعده جنبه في البيت اللي فوقيه، في الشقه اللي فوقيه او الشقه اللي تحتيه؟ يبقى لا يجوز. لا، حتى ولو تبع الجامعه ده ممنوع شرعا بالنسبه للبنت، ممنوع شرعا لعدم وجود الامان. لا طبعا، لا في فرق شاسع طبعا. نعم. الحديث خلاص وضع امان، في امان في موضوع السفر. طيب ليه انت ايه الضابط اللي يخلي الناس تقول ان دي حاجه معلومه المعنى او ان دي حاجه عقليه منطق؟ لان هو كل واحد يتفرج بقى كده يقعد يالف مثلا يقول ان دي في فرق بين ايه الضوابط، وفي فرق بين هل ده محدد تحديدا لا خلاف فيه في الفقه الاسلامي ام لا. عايزين نقول الفقه الاسلامي فيه ثلاث دوائر. الدائره الاولى دائره تعبديه محضه بلا خلاف، والدائره الثانيه دائره معقوله محضه بلا خلاف، والدائرة الأخيرة دائرة بين التعبد والمعقولية وهي التي وقع فيها الخلاف. يبقى دول ثلاث دوائر موجودين في الفقه الإسلامي أو في فهم الفقه الإسلامي. وقضية الخلاف يا جماعة، ما بنتكلم في قضية الخلاف في الشرع، الناس أحيانا بتتكلم معانا على إنه لا يوجد خلاف في أي حاجة، في سائر ألوان العلوم والفنون وسائر ألوان الحياة اليومية إلا الشرع هو اللي فيه الخلاف. فيخطئ الناس من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بمعنى كل العلوم البشرية وقع فيها الخلاف. الطب، العلوم، أنا بجيب الكليات دي ليه؟ لأن الكليات دي فيها تجربة، فيها نظرية، يعني المفروض ما يبقاش فيها خلاف، المفترض يعني. كل هذه الأمور المجالات فيها الخلاف، ده فضلا عن أن أنت لو ذهبت بقى لعلم النفس وعلم الاجتماع، وذهبت للتاريخ والجغرافيا والتحليل وغيره، وذهبت لعلم السياسة وغيره. الطب لو رحت الدكتور يقول لك كلام, ورحت التاني استشاري تاني زيه بالظبط واستاذ ورئيس قسم يقول لك كلام تاني, وتالت يقول لك كلام خامس, وكل واحد هيكلمك على نظرية من النظريات إلى آخره من الكلام. طيب السؤال, هل الخلاف في الشرع محمود أم مذموم؟ الخلاف في الشرع محمود مدام النص ظني. ليه؟ لأنه لا شك أنه في سعة للأمة, وهذا هو ما يدل أكثر دلالة على عالمية الدين. إذا كان من خصائص الإسلام العالمية, فأنا في رأيي لا أرى أكثر دليلا على العالمية من الخلاف الفقهي. ليه؟ لأن الخلاف الفقهي هو الذي يسع جميع الناس في جميع العالم في جميع الأزمان, إذن هذا دليل على عالمية الدين. ولو ما كانش في خلاف فقهي ما كانش المسلمين في أمريكا هيعرفوا يبقوا مسلمين, أو ما كانوش هيعرفوا يمارسوا حياتهم, ما كناش هنعرف نطبق أحكام في الغرب بصفة عامة, لأن ما يسعهم لا يسعنا, وما يسعنا لا يسعهم. إيه الرأي لو إحنا قلنا للجماعة المسلمين في أمريكا, جماعة في صدقة الفطر لازم تطلعوا قمح وشعير, ها, ولازم تطلعوا ذرة, يروحوا بقى السودان يركبوا الطيارة يروحوا السودان يجيبوا ذرة ويجيبوا قمح ويجيبوا بتاع علشان يوزعوهم في صدقة الفطر على مين؟ على المسلمين في أمريكا. هتكلم أنا إن شاء الله في مسألة صدقة الفطر. المسألة الثالثة اللي هي الدائرة الثالثة التي تدور بين التعبد والمعقولية, هي اللي زيها الحديث اللي أنا فيه ده, اللي زيها الحديث اللي أنا فيه ده. يبقى في دائرة تعبد محدش اختلف إن هي تعبد, وفي دائرة معقولة وهي معظم ألوان الحياة والمعاملات ومحدش اختلف في ذلك. الدائرة اللي فيها خلاف للناس أن يعني يختلفوا فيها ما يختلفون, كل الموضوع أنه زي الطب والهندسة والعلوم والرسم وكل حاجة, اللي يختلف يبقى راجل من أهل التخصص والعلم, مش راجل بيتكلم في الطب وهو ميكانيكي مثلا, هترضى كده؟ طبعا الأطباء لو عند يعني الأطباء وغير الأطباء كل واحد شايف لنفسه قداسة في مكان معين, وده مش حرام, لكن هي الإشكالية في قضية التعامل بقى, إن إحنا التعامل عندنا صعب شوية. إنما اللجوء إلى التخصصية ده أوجبه الإسلام, قال فاسألوا أهل الذكر. بالنسبة للبنت اللي هي هتساكن مثلا جامعة مثلا في تركيا, والجامعة دي فيها سكن للطالبات, في عنصر الأمان؟ مفيش عنصر الأمان, لا. من ناحية عنصر الأمان الواقع بيقول مفيش عنصر الأمان, الواقع بيقول كده, هي فيها سكن للطالبات والكلام ده, لكن الحرية المطلقة هناك تخرج في وقت يعني وقت ما تشاء, وتصاحب من تشاء, وتذهب إلى من تشاء. طيب ما ممكن تعمل كده في البلاد زي السعودية؟ هنا الكلام على الظن الغالب مش على القليل النادر, ودي قاعدة الفقه الإسلامي اللي على طول بنقولها كل مرة من زمان, يعني الباشمهندس نادر حافظها من زمان لأن هو سمعها مني كتير, يعني عرف منها. العبرة في الفقه الإسلامي على الظن الغالب مش على القليل النادر. لو احنا هنتكلم انه ممكن تعمل كده في السعودية او في غير السعودية, يبقى احنا هنحرم كثير من المصالح بقليل جدا من المفاسد, لان الانسان مننا ممكن يذهب لاي مكان ويخطئ, حتى ايام النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يحدث. فلو كده يبقى حتى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لا يطبق حكم, لان ده وارد. لو هي بتسافر وتقيم بالبلد من غير محرم, لو هي مثلا اصيبت بمرض او عملت حادثه او اي حاجه, ما هيبقاش عندها محارم يشيلوا ويخرجوا فيها يعني, او يتعاملوا معاها وكده. فلكن ده ظن ما هوش غالب, ده نادر يعني. بالظبط. يعني ما مش عايزين نقول ان هي بالظبط هيسبب ان هي بالضروره بيحصل لها كده. لا ده مش بالضروره صحيح. يعني كلها سبلي وتطين هناك من غير مش مشكله. هي لو القضية في التمريض لا مش التمريض يعني الاحتياج بقى لو الإشكالية في التمريض مفيش بأس إنها تسافر. لو القضية في التمريض لأن إحنا أخذنا يجوز كشف عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي إذا لم توجد طبيبة ماهرة بالطب. لو هي القضية في التمريض إنما القضية مش في التمريض لأنه التمريض ده أمر نادر. يعني مسألة التمريض يعني أنا مثلا مرة وأنا في الحج أو في عمرة يعني في السعودية لقيت واحدة يعني أصيبت بحاجة كده واضطرينا إن إحنا نوديها المستشفى وأوريهم في المستشفى وكده ما كانتش معاها. هتلاقي سيد لو هي دي هتلاقي سيدات في امريكا وفي الهند وفي الصين هيودوها لو هي الاشكاليه في السيدات او في المحرم او غير المحرم. انما الموضوع مش في التمريض الموضوع في امانها هي على نفسها من الموبقات اللي هناك. نعم. هل يسقط حته الامان دي على مثلا مثلا مع تسقط باعتبار الظن الغالب باعتبار الظن الغالب اللي احنا بنتكلم فيه. انما احنا افترضنا بما اننا بندرس مقاصد الشريعه افترضنا انها في مكان مقطوع ومهجور والجو ليل خلاص لما تركبش تاكسي يبقى في الحاله دي اقل الدرجات هي القراهه ان لم تصل الى الحرمه في مكان معروف فيه قطاع طريق وفيه كان اللي بيمشي فيه كله كذا. لكن حتى مثلا في التجمع فعلا في مواقف يعني بتحس ان مثلا ست في منطقه هو الحكم عام الحكم اللي انا بقوله عام انما انا ما اقدرش احكم على التجمع بالظبط الا لو سكنت في التجمع ومشيت فيه بالليل ومشيت فيه كذا. انما انا بديك الحكم العام اللي يطبق بالطريقه الطبيعيه جدا يعني نظر الموضوع الظن لو في امان خلاص تركب. ايوه طبعا طبعا والا هنوقف كل وسائل الحياه مش في الشريعه بس ما كانت الشريعه في الحياه كلها بس يعني كل الاعمال هتقف. انا بروح انت بتروح تركب القطر رايح الصعيد ولا حاجه بتركبه بتروح على ميعاده باعتبار الظن الغالب مش باعتبار القطر. الساعه 8 ممكن يطلع الساعه 7 في مصر عادي ممكن يطلع الساعه مليون بس انت رايح باعتبار الظن الغالب. الظن الغالب ده مطبق الظن الغالب ده مطبق في جميع علوم الحياة وفي جميع قوانين الأرض الوضعية وغير الوضعية. الظن الغالب ده يعني في الطب ماشيين بالظن الغالب لأنه لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا في القواعد المفروض تكون يقينية. في الاجتماع مفيش شك انه ماشي بالظن الغالب ماشي بناء على ابحاث بيجريها على عدد من الافراد عشوائي او غير عشوائي بيديله نتيجة معينة بيطلع النتيجة بتاعته النظرية بتاعته بناء على هذا. انما ترى كل الناس هتنطبق عليهم هذه النظرية ما كانش بقى فيه اخطاء في علم النفس. القوانين الوضعية محطوطة على الظن الغالب مفيش حد ممكن يحط يسير في الحياة على اليقين إلا في القليل النادر لأن اليقين هيمثله قد إيه هيمثله قد إيه في اليوم الليلة لو هو هياخد باليقين. عشان ياخد باليقين إن القطر يطلع الساعة 8 يبقى جمهورية مصر العربية كلها تيجي تقول له القطر هيطلع الساعة 8 مش معترض على القانون الغالب معترض بقى إن هو لو في المسألة والمسألة هتدي فيها حكم شرعي يبقى هو الفقيه المجتهد. إنما لو أنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لو أنا في موقف مفيش مش هلحق أسأل المفتي مش هلحق أسأل الفقيه يبقى أنا بدرس الحاجات دي علشان كده ولو أخطأت فيها بحسب هوايا محدش عارف كده غير ربنا. لو انا عملت الظن الغالب ده بدماغي على هوايه مش على عقلي الطبيعي المعتاد يبقى اللي هيسالني فيها ربنا سبحانه وتعالى. امر ثالث من التطبيقات المقاصديه في الفقه الاسلامي وهو مساله في السياسه الشرعيه في غايه الاهميه قد يتلقفها العلمانيون أو غير العلمانيين أيا كان الأمر. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخلافة هو حديث الأئمة من قريش. الأئمة من قريش ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أن الخليفة خليفة المسلمين بظاهر الحديث، يعني ظاهر الحديث يوحي أن خليفة المسلمين ينبغي أن يكون من قريش. حضرتك معنا؟ معكم زي يعني أول مرة تشرفت. أهلا وسهلا. تبع مين في أصحاب البيت؟ تبع حسن؟ أهلا وسهلا. خلاص احنا هنجيب لك شاي ما دمت تبع حسن. يا عم حسن هات للراجل، اعمل للراجل اي حاجه. يعني انت متعود على كده. فالائمه من قريش حديث ظاهره ان الخليفه لابد وان يكون من قريش فقط، وسار على ذلك جمهور الفقهاء. جه الامام ابن خلدون صاحب المقدمه وصاحب التاريخ الكبير المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وكان ابن خلدون فقيه مالكي كبير وتولى الوزارة في عهده إلى آخره. فنظر إلى هذا الحديث، وابن خلدون ليس أول واحد ينظر إلى الحديث هذه النظرة، نظر إلى هذا الحديث فقال فوجد الحديث معقول المعنى خاص بالسياسة الشرعية، ومسألة السياسة الشرعية الأصل فيها معقولية المعنى مش التعبد، لأن أنا بجهز الجيوش مش شرط زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عملها وقفها، بجهز الجيوش باعتبار سياسة الحرب وسياسة المعركة إلى آخره بقى، وهكذا سياسة الدولة. فالأئمة من قريش نظر فيه إلى أنه معقول المعنى، وبالتالي قال لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. قال لأن قريش كان فيها عصبية شديدة، فكانت قريش هي إذا تولت الخلافة كل الناس ينقادون لها، إنما هي لا تنقاد لأحد، أهل قريش ما ينقادوش لحد، إنما هم باعتبار عصبيتهم وغلبتهم أما يمسكوا الخلافة كله يمشي وراه. ولذلك النبي قال الأئمة من قريش لاستقرار الأمور والاستقرار الأوضاع. وبالتالي رتب ابن خلدون على هذه العلة اللي مسكها وطلعها، رتب عليها أنه إذا وجد في أي إنسان توافر النصرة والعصبية من قومه، وطبعا توفرت فيه الشروط، شروط الخلافة، احنا مش بنتكلم في شروط، احنا بنتكلم في حتة قريش بس من الشروط، هل يشترط ان يكون من قريش ولا لا. فإذا توفرت في هذا الرجل، في شخصية هذا الرجل اللي موجود فيه كل الشروط ومعاه بقى النصرة حتى لو مش من قريش، معاه تلك العصبية التي تجعل الناس ينقادون له وتستقر له الأمور، يجوز له أن يتولى الخلافة ما دامت موجود فيه كل شروط الخلافة. العصبية القوة والنصرة والحمية، لا مش العصبية بتاعتنا، مش واحد بتنفذ على واحد يعني، لا مش واحد عصبي يعني، ما بتترجمش دي برضو هناك بمناسبة الكلام اللي احنا بنتكلمه من الصبح، دي ما ينفعش ترجمها في للإنجليزية نرفز، ما ينفعش، لازم ادور لها على ترجمه تانية، ما ينفعش ترجمه حرفيه. انا اصلا مش حب الناس قوي يعني، هم ما يعرفوش ان هم قابل حد تاني. ايه؟ انا قصدي العصبيه اللي هي ايه؟ اللي هي انا مثلا من عيله كذا مثلا، احنا مثلا هي العصبيه بشكل مش العصبيه عنده عصبه يعني قويه. لا، العصبيه هنا معناها القوه والحميه والغلبه التي تحميه والتي تجعل الناس ينقادون لرايه. في واحد في العائلات في البلاد كده، بص تلاقيه لو حد عمل مشكلة في العيلة مع حد تاني يروحوا للراجل ده، الصعايدة وفي البلاد الأرياف كده. فده لأنه في عصبية يعني في قوة، كلمته واحدة أو كلمته قوية في مكان. فابن خلدون زي ما بقول لحضراتكم قال الكلام ده، قال كل من يتوافر فيه هذا الأمر ما دام فيه للحديث علة يجوز. وهذا يؤيد أحاديث أخرى جت في مسألة قريش، لأنه مش هو ده الحديث الوحيد اللي جاي في معنى أن الخلافة تكون في قريش. أحاديث أخرى تقول الناس في هذا الأمر تبع لقريش، برهم فيه تبع لبرهم، وفاجرهم فيه تبع لفاجرهم. يعني ده يؤكد المعنى، لكن إن كان بيؤكد المعنى إنه من قريش فبيؤكد العلة اللي جابها ابن خلدون، وهو إذا كان الناس في تبع لبرهم معناه إن هم لهم من القوة والحمية والنصرة التي تجعل الناس يتبعونهم، لدرجة إن الفاجر هناك بيتبع فاجرهم للقوة والنصرة وغير ذلك. طيب دلوقتي في ظل الأوضاع المعاصرة ما بقاش يحكمها العصبية، واحد من عيلة ومن عصبية متوافر في الشروط يبقى هو الخليفة أو هو رئيس الدولة، إنما تطور الأمر إلى مسألة الانتخابات، أصبحت النصرة والعصبية تيجي بقى بالانتخابات. إذن فنقدر نقول إذا كانت العصبية وكانت النصرة تأتي بمسألة الاختيار الطبيعي الشرعي أو الديمقراطي أو نظام الشورى أو ما يشبهه مما تطبقه الأنظمة الحديثة، إن كانت النصرة والعصبية تيجي بالطريقة دي إذن فالخلافة هتكون في الراجل اللي هتجيبه الانتخابات، بأنه هيكون هو صاحب النصرة والعصبية لأنه صاحب الأغلبية، صاحب الشيء اللي الناس هتقف معاه فيه بعد كده، هتدافع عنه بعد كده. ده بالنسبة لمسألة حديث الأئمة من قريش، وبالتالي نخرج منه أنه مدام الأمر معقول المعنى إذن لا يشترط أن يكون الخليفة المسلم فعلا من قريش، بل من الممكن أن يكون من مكان أو من قبيلة أو من موضع آخر مختلف تماما الاختلاف عن قريش، مش شرط قريش ما دام الأمر كذلك. وزي ما قلت لحضراتكم ابن خلدون هو مسبوق إلى هذا الكلام وليس سابقا إليه، يعني الإمام الجويني رحمه الله، الإمام الجويني من أئمة المقاصد اللي احنا ذكرناهم لما كنا بنعرف تاريخ المقاصد، وهو يلقب بإمام الحرمين عند الشافعية، وله كتاب نهاية المطلب في الفقه الشافعي، وله كتاب غياث الأمم اللي احنا كنا قلناه قبل كده في السياسة الشرعية. هذا الإمام قال نفس الكلام، قال لا يشترط أن تكون الإمامة من قريش لأن الأمر معقول المعنى وليس أمرا تعبديا. وبالتالي الحديث ده دار الخلاف فيه إزاي؟ هنا بقى بتذكر ان انا اقول لحضراتكم ان في اشياء كثيرة في الفقه الاسلامي سبب الاختلاف فيها، هل هذا امر تعبدي ام ان هذا امر معقول المعنى؟ ليه؟ لانه لو ان هذا امر تعبدي وجب الوقوف عند ظاهر النص، اما لو ان هذا امر معقول المعنى فوجب ان نسير مع المعنى. هو ده كثير سبب كثير من الاختلافات بين الفقهاء، هل الموضوع اللي بنعالجه امر تعبدي فما نتكلمش فيه، زي مساله سفر المراه بدون محرم، زي مساله الائمه من قريش، ولا امر معقول المعنى فنقدر نتكلم فيه على حسب المعنى اللي احنا استنبطناه. وبالتالي دي مساحة الاختلاف، اللي للناس أقصد للعلماء المتخصصين فيها أن يختلفوا كما يختلفوا، لا مانع ما دام توجد قواعد وتوجد أدلة لا ينحرفون بها. السؤال الأولاني بالنسبة لموضوع الانتخابات بيتخذ فيها البر والفاجر. نعم. لأن البر والفاجر ده هم هيحكموا، البر والفاجر هيحكموا، والبر والفاجر لو احنا هنطبق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو على عهد بعد النبي في ظل الخلافة الإسلامية نقدر نقول إنه كان فيه البر والفاجر. صحيح الفاجر ده كان حالة شاذة، لكن بغض النظر كان له صوت ولا ما كانش له صوت، بس كان له صوت محترم. انا افضل حكمه حركه انت مقاعد على الغالب وليس على قريب النادي، لما دلوقتي بقى الدنيا العكس يعني بقينا احنا مضروبين. ما انت عارف احنا لو عكسنا هنقول اولى من ذلك. يعني احنا لو قلنا فعلا ان النهارده الغالب الفاجر يبقى الصوت للفاجر، يبقى القليل النادر يروح روح بقى، بس ما تشيرش الحاجات دي عشان ما ياخدوهاش بقى كلام تاني. لو احنا هنمشي على الغالب. طبعا السؤال التاني بس مش فاهمة الأخيرة؟ لا بلاش، ما دام أحسن إنك ما فهمتهاش. بعد بس حركة السؤال التاني في الأستاذ أبو، يعني أغلب الفقهاء بيفتوا عكس الحديث اللي عارف إن أنا ما بكلمش أمر خليفة ولا مش خليفة، فأكيد هم نظروا وردوا على الأخر صح كده؟ كان إيه ردهم الأولي؟ هو اللي هو على إيه بالظبط؟ على السفر ولا على الانتخابات؟ أو على الجزء اللي هو بتاع مثلا الإمامة، يعني المسألة اللي حضرتك تكلمت فيها. مسألة الإمامة بغاية البساطة هما الكلمتين الأخرى دول هو سبب الخلاف. أمر تعبدي ولا أمر معقول المعنى؟ اللي قال تعبدي رد على إنه معقول المعنى بإنه تعبدي، بس هو ده الرد بتاعه. هو ده ملخص الرد بتاعه، حتى لو كتب كتاب هو ده ملخص الرد بتاعه. في كلمتين بس حضرتك، يعني مش ان برضه اغلب الفقهاء او 90% من الفقهاء بيقولوا مثلا حرمه السفر لما تكون محرم، وبيتكلموا في نفس الجزء ده وبيقولوا ان الامام لابد ان يعني نفس الكلام. انا قصدي ان الكلام ده حتى يعني اكيد له اعتبارات، يعني هم اكيد مثلا خدوا الكلام ده من الصحابه، خدوا الكلام ده كان لهم مثلا كثره او غلبه من الصحابه. انا ما بقولش ان الراي الثاني مش موجود، انا بس بكلم حضرتك فيها. لو على الصحابه فانا حكيت لحضراتكم ما في صحيح البخاري من ان السيده عائشه وبعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام سافروا بدون محرم، لو هو على قضية الصحابة. إنما جمهور الفقهاء في الآخر نفس القضية في مسألة السفر بينظروا لها على أنها أمر تعبدي، وما دام أمر تعبدي يبقى خلاص ملوش علل، هو ينظر إليها على هذه النظرة. والسؤال الطبيعي جدا بالمناسبة، هل لو جمهور الفقهاء اللي احنا بنتكلم عليه القديم جه النهارده ولقى الطياره، لو موجود النهارده وشاف الطياره والسياره وغيره، هل هي وشاف الواقع المعاصر هيقول برضو نفس الكلام اللي قاله؟ لا المفروض ما يغيرش. نعم الكلام ده لما نيجي نطبقه بقى على مقاصد الشريعة وعلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، بنقول أن هناك تدرج في إقامة شعائر الدين. يعني هل لو إن إحنا فعلا النهاردة جبنا واحد بيقيم شعائر الدين، هيقيم شعائر الدين وليكن زي ما حدث بالأمس القريب أو الأمس البعيد، لو إنه هل السؤال هل هو كان بيقيم كل شعائر الدين؟ ده السؤال. لا. طب هل هو مفسد في الأرض؟ علشان لا أبدا. ليه؟ لأن عندما نوازن بين المصالح والمفاسد هنقول إن هو لو جه بكرة قال هنقيم كل شعائر الدين مش هيقعد لحد بكرة أصلا، وبالتالي رجعنا ردة إلى الوراء. فلو إنه الموضوع ده بالنسبة للحاكم اللي هو المفترض يقيم شعائر الدين، إذن ما الفرق بينه الآن في هذا الوقت، ما الفرق بينه وبين اللي احنا اللي مش في دماغنا إن هو هيقيم شعائر الدين، بس على الأقل هيقيم ممارسة الحريات العامة اللي هي هتقيم شعائر الدين. نجيبه يجي ولا ما يجيش؟ نقول له أهلا وسهلا باعتبار الديمقراطية ولا مش باعتبار، ولا ما نقولوش أهلا وسهلا ونلغي الديمقراطية؟ أنهي أحسن؟ يعني قال أنهي أحسن، ناخد بمبدأ الديمقراطية فيجيب اللي يجيبه بما أنه هيمارس الحريات، ولا نلغي مبدأ الديمقراطية ونقول إحنا اللي هنيجي علشان نتلغي على طول؟ هو ده مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد. بلد حاجة زي البحرين مثلا فيها شيعة كتير جدا. نعم تقريبا، يعني انا سمعت ان هم الاكثريه اساسا يعني يعتبر النص بالنص يعني في البحرين. انا قصدي ان هل ده معناه ان هم ليهم الحق ان هم بيختاروا الامام المسلمين؟ الشيعة ما هو ما احنا بنقول دلوقتي الانتخابات، احنا عندنا الانتخابات هنا في المسلم والمسيحي، هناك في الشيعي والسني. هناك طبعا هناك القائمة على المملكة على الملكية يعني شرعا ان احنا نودي منهم، يعني ما دام كنا ان البلد هي اكثريتها مثلا نفس انا هقول لك ما هو ابعد من هذا شرعا، ممكن يجي في الوزارة مسيحي ولا ما يجيش في الوزارة مسيحي. احنا ليه رايحين للشيعة؟ ايش معنى الشيعة يعني؟ ليه ممكن يجي مسيحي في الوزارة لما يجيش في المسيحي؟ هو نفس القضية، ممكن يجي شيعي في الوزارة لما يجيش شيعي في الوزارة، هي نفس المسألة. فمسألة الوزارة من باب الولاية الخاصة في الشريعة الإسلامية، من باب الولاية الخاصة يعني معناها ممكن مسيحي يمسك وزارة، وده حدث في ظل الخلافة الإسلامية الراشدة في الدولة العباسية أيام ما كانت الدولة العباسية دولة ناضجة، حدث مثل هذا. وكان الأقباط وأهل الكتاب لهم يعني كلمة وصولة وجولة حتى في وزارة المالية نفسها في بيت المال، لكن طبعا ده له ضوابطه وهكذا يعني. طيب ده بالنسبة لمسألة الأئمة من قريش أو الخلافة من قريش. نعم نعم حضرتك أحد علم الاستنباط بتقولي حضرتك يمشي في كل الاحاديث تقصدي؟ لا مش في كل الاحاديث، هو بس بيمشي في احاديث معقوله المعنى بالظبط، الامور التعبديه البحته التي اتفق العلماء على تعبديتها والتي لا تعلم علتها، ده ما ينفعش فيها الاستنباط. لا ما ينفعش فيها الاستنباط. نيجي المسألة الثالثة اللي هي مسألة موقف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من ضالة الإبل. والموقف ده يوضح لنا أمر، وأنا أحب أن حضراتكم تدخلوا بنظرية بعد المحاضرة دي من خلال المحاضرة، مش مقصودش المحاضرات اللي فاتت، تدخلوا بنظرية. يعني إحنا مسكنا نظرية من شوية في كلامنا أن العلماء عندهم ثلاث دوائر، دائرة تعبدية محضة بلا خلاف، ودائرة معقولية محضة بلا خلاف، ودائرة دائرة بين التعبد والمعقولية وهي التي وقع فيها الخلاف. دي نظرية احنا خدناها من التطبيقات دي، من سفر المرأة ومن الأئمة من قريش والكلام ده كله، ولسه هنكمل فنؤكد النظرية. إنما أنا أحب أن حضراتكم أنتوا قاعدين تستنبطوا أكتر من نظرية، فأنا دلوقتي أتكلم في موقف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من ضالة الإبل. إيه قضية ضالة الإبل وإيه النظرية اللي إحنا ممكن نستنبطها؟ إن الصحابة نفسهم خدوا بالهم من قضية معقولية المعنى، فأصبح خليفة يطبق حاجة غير خليفة يطبق حاجة غير خليفة تاني، مع إن النبي في الأول قال حديث معين واضح وصريح. انا لسه ما قلت حاجه، انا بقول لهم خدوا بالكم استنبطوا، ما اتكلم استنبطوا، يقولوا احنا مش فاهمين. طب انت ايه رايك في الموضوع ده وانت لسه اول مره تقعد معانا القعده؟ استنوا على رزقكم، صح ولا ايه؟ انا بقول لحضراتكم بنتكلم عن موقف سيدنا عثمان من ضاله الابل. لو الجمل تاه يعني أصبح ضائعا، هل يا ترى لو حد شافه ياخده ويحفظه ولا يسيبه؟ دي اسمها ضالة الإبل، زي ضالة الغنم كده. واحد عنده خروف ضاع، طبعا في الأيام دي هزعل عليه جدا لأنه مش هيلاقي لحم ولا هيلاقي حاجة. يلاقي لحمة كتير في الجيش، صح؟ الجيش بينزل لحمة من دول. لحم الحمير غالي. نعم. هتبقى غلبة الظن. الأول موقف النبي إيه؟ قال ايه وبعدين الصحابه عملوا ايه. وده ناخد منه النظريه اللي بقولها لحضراتكم في الاخر بعد ما اتكلم، ان الصحابه نفسهم علشان معقوليه المعنى نقدر نقول لو هنتكلم في الناحيه الظاهريه البحث خالفوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام تماما، لكن لو هنتكلم في الناحيه المقاصديه هم فهموا بقى الناحيه بيطبقوا الناحيه المقاصديه، فاذا هم بيعملوا بروح النص فوافقوا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمل لو تاه، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل لو تاهت حد يحفظها يا رسول الله ولا إيه، فقال له ما لك ولها، لها حذاؤها وعليها سقاؤها، ترد أو تسقي الماء أو ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أو حتى يجدها ربها. فالحديث ده النبي قاله هو كلام صريح جدا، ما لك ولها يعني ما تحفظهاش، ترد الماء وتأكل الشجر، انت مش خايف تموت ولا حاجة، هتأكل من حشائش الأرض وهتفضل عايش، والمية في الترع وفي البحار وفي كل حاجة مش هتغلب هتشرب، حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها لحد ما يلاقيها صحيح. مش الكلام ده على عهد النبي زي ما هو، الإبل لو ضلت محدش يمسكها ولا حد، أكنه مش شايف حاجة. مش الكلام ده على عهد سيدنا أبو بكر، مش الكلام ده على عهد سيدنا عمر. جه سيدنا عثمان غير الموضوع، قال اللي يلاقيها يحفظها ويبيعها في السوق ويمسك ثمنها، أما صاحبها يجي يديله ثمنها، أما صاحبها يجي يعمل إيه؟ هيديله ثمنها، يديله ثمنها. فجه سيدنا علي بن أبي طالب غير الموضوع، عمل إيه سيدنا علي بن أبي طالب؟ قال يفضل ماسكها يحفظها، اللي يلاقيها يحفظها بس ما يبيعهاش، يفضل حافظها ويأكلها ويشربها أو يحفظها في بيت المال، وأما صاحبها يجي هياخد فلوس الأكل بتاعها ويديها لصاحبها. ليه؟ لأنه تمنها ربما صاحبها يجد تمنها ما يعجبوش، وربما يجد الأشياء قد غلت، وربما يجد هذه الإبل أو هذا الجمل هو له في رغبة معينة عايزه هو بذاته، ففي الحالة ديت اللي يلاقيها ما يبيعهاش يحفظها إلى أن يأتي صاحبها ويأخذها. ده كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ويأخذ الأمان للأكل بتاعها من إبنه؟ لا، منه، من الشخص، هياخد الاجر بتاعها من الشخص اللي هو صاحبها. ده هو ممكن يوديها في مكان المرعى بتاع المسلمين ترعى فيه، وبالتالي تدخل تحت حراسة المسلمين لحد ما صاحبها يجي هياخدها من المرعى بتاعها، وان كان يغرم في بيت المال او لا يغرم على حسب المصلحة. طيب، يبقى إذن اللي حصل هناك اختلاف في التطبيق من عهود النبي عليه الصلاة والسلام والخليفتين الأولين عن عهد عثمان وعهد علي. سيدنا عثمان نظر إلى المصلحة من مسألة ضالة الإبل، فوجد إن الزمان قد حدث فيه شيء من الفساد وشيء من الإهدار، فقال لو إني إحنا سبناها مش هينفع، ربما تؤخذ سرقة أو شيئا مثل هذا، فما تتسرقش، اللي لقيها يمسكها على طول ويبيعها ويخلي ثمنها لصاحبها. جه سيدنا علي نظر نظرة مقاصدية أخرى، لا، إن هو لو باعها ربما الثمن لا يعجب صاحبها، فقال يخليها وبعدين أما صاحبها يجي بياخدها وبعدين يبقى يحاسبه على الأكل والشرب بتاعه. إذن حدث خلاف أو اختلاف في التطبيق من منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهود الصحابة في هذا الوقت الضيق اللي هو حوالي 40 سنة فقط. سيدنا علي بن أبي طالب توفي سنة 40 هجرية، هذا الوقت البسيط في التطبيق اختلف في تطبيق المقاصدي أكثر من مرحلة. ليه؟ لأن هما فهموا المعنى ولم يقفوا عند النظرة الحرفية من النص الشرعي. وبالتالي أما احنا نكلم الناس عن فهم المقاصد، أول حاجة لازم نفهمهم أن الصحابة كانوا بيعملوا بالموضوع ده، كانوا يطبقون هذا الأمر. مسألة صدقة الفطر، إخراج صدقة الفطر قيمة أو إخراجها مما ذكره أو خصه النبي صلى الله عليه وسلم، مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فنلاقي الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير، وفي رواية ثانية أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فالحديث ده الذي ينظر إليه أو العلماء ينظرون إليه نظرة تتضمن فريقين من العلماء. الفريق الأول ينظر إلى هذه الأشياء على أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر، وبالتالي لا تخرج صدقة الفطر إلا منها، لا تخرج صدقة الفطر إلا منها. وكلمة لا تخرج صدقة الفطر إلا منها أقدر أقول هذا قليل جدا من العلماء الذي خصص إخراج صدقة الفطر من هذه الأشياء المنصوص عليها في الحديث فقط. إنما الأكثر من العلماء، وده نعتبره رأي تاني علشان في رأي تالت، الأكثر من العلماء قال إن صدقة الفطر تخرج من غالب قوت البلد. إذن معنى ذلك أن الأكثر من العلماء نظر نظرة مقاصدية أخرى تختلف عن النظرة التعبدية البحتة التي نظر إليها القليل جدا من العلماء. فالأكثر من العلماء اللي هو الجمهور على أن صدقة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، معنى كده أنها ممكن تخرج من الرز. طب هل أيام النبي كانوا بيزرعوا الرز؟ طيب ممكن تخرج من العدس؟ ما فيش حديث شفناه ان في المدينة كانوا بيزرعوا عدس. ممكن تخرج من المكرونة، صح ولا ايه؟ طب هم كانوا بيزرعوا مكرونة. اذا معنى كده ان الاشياء دي ما كانتش موجودة ايام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جمهور الفقهاء نظر نظرة مقاصدية أخرى، وهي أنها من الممكن أن تخرج مما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لكن من غالب قوت البلد. نيجي للرأي الثالث الذي نظر نظرة مقاصدية أبعد، وهو أنه يجوز أن تخرج صدقة الفطر قيمة، يبقى مش من غالب قوت البلد بل يجوز أن تخرج قيمة، يعني من الفلوس النقدية. وده رأي الإمام أبو حنيفة. وأنا قبل ما أقول رأي الإمام أبو حنيفة عشان ما نتعداش على الصحابة، نقول ده وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها تخرج من القيمة، ووارد عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن عبد العزيز من التابعين، وبعدين عن الإمام أبو حنيفة، ثم الإمام البخاري، ثم الإمام ابن تيمية، كل دول وغيرهم. احنا مش بنحصر مين اللي قال، انما احنا بناخد كده من كل فيلم أغنية، من كل عصر بناخد حد. طبعا إلى الوقت المعاصر الذي تفتي فيه المجامع الإسلامية كلها بجواز إخراج صدقة الفطر من القيمة. فدول نظروا نظرة مقاصدية أبعد، وهذه النظرة المقاصدية الأبعد كمان تطورت بتطور العصر لدرجة إن إحنا نجد النهاردة في المجامع الإسلامية إنه أصبحت كل المجامع الإسلامية تجيز هذا. يبقى بدلا من إن إحنا كنا بنقول أكثر الفقهاء لا يجيزون قديما لا يجيزون إخراج صدقة الفطر من القيمة، لأن النهاردة أكثر الفقهاء ليه؟ على جواز إخراج صدقة الفطر من القيمة ليه؟ للنظرة المقاصدية الموجودة في الواقع المعاصر. والسؤال الطبيعي جدا، هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما نناقش العلماء الذين قالوا إنها لا تخرج إلا من هذه الأشياء التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام خصص عندما نناقش الحديث، هل خصص فعلا هذه الأشياء بحيث لا يجوز أن تخرج من غيرها؟ لم نجد أبدا تخصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة عنه في صدقة الفطر. ليه؟ لأن التخصيص ما بيعلم من قواعد اللغة العربية، التخصيص له أدوات، منها إنما منها إلا، ما لقيناش أدوات للتخصيص في الحق. أو النبي ما قالش لا، ما قالش مثلا لا تخرج صدقة الفطر إلا من الشعير أو التمر أو، لا يوجد تخصيص في النصوص، بل الحديث فرض رسول الله كذا أو كذا أو كذا، إذن لا يوجد تخصيص. وبالتالي اللي قال إن النبي خصص يبقى كلامه مش مظبوط تماما. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما خصصش، معنى ذلك أن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واردة على غالب قوت البلد وعلى غالب تعامل الناس، وهذا هو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء الذين قالوا إنها تخرج من غالب قوت البلد، مش شرط الأشياء اللي ذكرها النبي. إذن مدام ما فيش تخصيص يبقى النبي ذكرها لأنها من غالب قوت البلد. طيب دول اللي نظر نظرة مقاصدية على أنها من غالب قوت البلد قال الكلام ده، قال ما فيش تخصيص، بس تخرج من غالب قوت، لازم قوت، لازم حبوب، ده المعنى. الإمام أبو حنيفة وغيره من العلماء ومن الصحابة الذين ذهبوا إلى أنها يجوز أن تخرج قيمة نظروا نظرة مقاصدية أبعد، قالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء فإنما ذكرها لأنها كان غالب تعامل الناس بها وكان غالب حياة الناس عليها. غالب تعامل الناس بيها وغالب حياة الناس عليها يعني إيه؟ يعني حتى اللي كان بيشتري حاجة كان بيشتريها بالمقايضة، كان بيشتري قمح برز، ما فيه كانش فيه رز بقى، بشعير، كان بيشتري شعير بتمر، كان بيشتري تمر بكذا، كانت المقايضة اللي ماشية. إنما كان مين اللي بيمسك الدينار في إيده؟ إلا القليل النادر. الدينار حاجة عملة ذهبية، كان مين اللي يمسكها في ظل المجتمع البسيط من الصحابة؟ وهكذا الناس في معظم تعاملاتهم ما كانتش بالنقود، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء لأنها كانت غالب تعاملات الناس. وبالتالي إذا تغيرت تعاملات الناس وانقلبت إلى أن تكون النقود هي أكثر تعاملاتهم، كان ذلك جائزا إخراج النقود قيمة، ويكون إخراج النقود في زكاة الفطر هو الجائز، بل هو المندوب إليه في عصر أصبحت كل معاملاته بالنقود. مين اللي هيشتري لبس النهاردة بالقمح؟ مين اللي هيجيب شنطة بالقمح؟ مين اللي هيعمل كذا بالقمح؟ لحد 30 أو 40 أو 50 سنة كان لا يزال المقايضة موجودة، وإن كانت قليلة، قلت طبعا لكن كانت موجودة. طب النهاردة في ظل هذا المجتمع ازاي يخرج، ازاي نحرم على الناس ان يخرجوا القيمة، مع ان ابو حنيفة قالها وكان فين؟ في عهد السلف، متوفى في عصر تابعي التابعين 150 هجرية يعني، بل يقال انه شاهد بعض الصحابة زي سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، بل ان سيدنا عمر قلت لحضراتكم، وروي ذلك ايضا عن الحسن البصري فيما اظن او سعيد بن المسيب، إن هم كمان ذكروا كلمة النقود، إنه لا بأس بإخراج صدقة الفطر من النقود. فده يدل دلالة واضحة على جواز، بل على مندوبية إخراجها من النقود. بل إن بلد زي القاهرة لو حضرتك قلت إنها لازم تخرج من الحبوب، طيب هيدوروا اما يكون بلد فيها يجي 10 مليون بني ادم ولا حاجه، كل واحد يروح يدور على القمح في رمضان في العشر الاواخر مثلا من رمضان علشان يدي القمح للفقير. فينزلوا بقى البلاد وبعد ما يخلصوا قمح البلاد يستوردوا من امريكا قمح علشان يدوا صدقه الفطر مثلا. ده مش معقول، بل ان انت في المانيا هتدي مين قمح هناك علشان يخبز؟ هتجيب له فرن معاك من مصر مثلا، هتعمل له ايه؟ فالامور اختلفت اختلافا شاسعا، وبالتالي وجب النظر الى المقصد وهو اغناء الفقير واغناء المسكين، هو ده المقصد. اذا قضيه الحبوب مش تعبديه، انما التعبد إن الاخراج، انت فعلا تخرج، انما تخرج ايه؟ تخرج حبوب، مش هي دي التعبديه، دي معقول معقوله المعنى على حسب اغناء حاله الفقير. وإن لما تعمل زي ما بيحصل مثلا في السعودية كده، من إن حضرتك تدي الفقير رز ويفضل يتجمع عنده رز قد كده لحد ما يعمل إيه؟ لحد ما يروح يبيعه للتاجر اللي التاني الأولاني جاب منه، بس يبيعه له بنفس الثمن، بنص الثمن، وبعدين التاجر يديه لواحد تاني وهكذا، والتاجر يديه لواحد تالت. في الحقيقة إيه اللي وصل للفقير؟ يعني فلوس، صح؟ وإن كانت نصف القيمة للأسف بسبب التطبيق غير المقاصد، وصل نصف، يعني في الآخر وصل فلوس. التطبيق المقاصدي حتى انت حضرتك لو نظرت لصدقة الفطر، وده برضو نقدر نفهمها زي ما فهمنا الموقف من ضالة الإبل كده، ان الصحابة فهموا المقاصد فيها، هتلاقي الصحابة فهموا المقاصد في وقت إخراج صدقة الفطر كمان. إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تخرج إمتى؟ خد بالك إحنا في عمر صدقة الفطر اللي الناس فهمة إن هو كله من أوله نخره مع تعبدي، إحنا بنتكلم على كلام الصحابة كيف كانوا يفهمون النصوص. النبي أمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد، لما كان المجتمع بسيط وكان من السهل ان الغني يخبط على الفقير او يلاقيه بعد صلاة الفجر فيديها له قبل صلاة العيد، من الفجر لصلاة العيد. بعد كده توسع العمران وتباعدت البيوت وتباعدت المساكن في المدينة، فالصحابة نفسهم، وده طبعا كلام في البخاري، الصحابة نفسهم ومنهم ابن عمر كانوا لا يرون بأسا أن تخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. طب يا جماعة انتوا النبي قال لكم خرجوها قبل العيد بيوم أو يومين؟ الحديث اللي عندنا اللي وصلنا الصحيح أن النبي أمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد، هم كانوا لا يرون أن تخرج كمان قبل العيد بيوم أو يومين. ده تطبيق مقاصدي للنص، ان انا لو خرجتها النهارده قبل صلاه العيد طب هينتفع بيها في ايه؟ هينتفع بيها في ايه؟ هي هيعمل بها ايه؟ جه بعدهم فقهاء الامصار اللي هم الفقهاء الاربعه، وجدنا ان بعضهم يجيز اخراجها من منتصف رمضان بعد تباعد الحدود وتكاثر البلدان وتعاظم الاشياء وكثره الاشياء التي يحتاج اليها الناس، لقيناهم بيجيزوا إخراج صدقة الفطر في منتصف رمضان، بل إن الإمام الشافعي يجيز إخراج صدقة الفطر من أول يوم في رمضان توسعة على الناس. إذا كان المراد المقصد ده، إذا وصلنا إلى هذا المقصد وهو إغناء الفقير والتوسعة عليه، إذن فعلى حسب الحال أجازوا إخراجها من أول، الإمام الشافعي أجاز إخراجها من أول يوم من رمضان. قبل ساعة ولا اتنين، قبله يعني من أول يوم رمضان لحد قبل صلاة العيد، هو ده المقصود؟ لا، ما طب كان النبي قال قبل صلاة العيد، ليه بقى حد ما حد؟ إحنا بنفهم اللغة العربية، عفوا، إحنا بنفهم اللغة العربية دايماً بفهم العرب ليها، اسمه معهود الخطاب وقت نزول الوحي، إنما إحنا مش بنفهم اللغة العربية على قد ما يوصلنا المعنى، لا، مش معنى كده. لو ان هو أمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد لو إنه من أول رمضان ما كانش حد أصاغ الحديث من الرواة بالطريقة دي أبدا. إنما كان معه كان هيقول إيه، أمر أن تخرج إلى وقت صلاة العيد، مش أمر أن تخرج قبل صلاة العيد. أنا بقول لك أنا هجيلك قبل العشاء، يبقى جيلك الظهر وأقول لك أنا جايلك جيت لك قبل العشاء، ما تجيش. فكل هذه نظرات مقاصدية بنتعلمها من الصحابة في فهم النصوص. في الزكاة، بما اننا بنتكلم في زكاة الفطر او في صدقة الفطر، الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام حددها بعشرين دينار من الذهب او 200 درهم من الفضة. ده النصاب، اسمه النصاب. النصاب اللي انت هتخرج عليه قد ايه؟ 20 دينار من الذهب او 200 درهم من الفضة. لو انت تملك هذه الاموال، تملك احد المقدارين، تكون غنيا، وبالتالي يجب عليك اخراج الزكاة. ليه النبي حددها بالمقدارين؟ ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان العشر دراهم، وده موجود طبعا مروي عن الصحابة رضوان الله عليهم في تقدير الدرهم بالدينار، إن الدرهم العشرة الدراهم كانت تقدر أيام النبي عليه الصلاة والسلام بدينار. يبقى الدينار بيساوي كام؟ يبقى الدينار بيساوي 10 دراهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إيه الفرق أيام النبي عليه الصلاة والسلام بين اللي معاه 20 دينار وبين اللي معاه 200 درهم؟ ولا مفيش خالص. هو عامل زي اللي معاه 2000 جنيه فكة، الله ينور عليه، و 2000 جنيه صحاح سلام، بس ده هو هي 200 جنيه هي القيمة. فكانت القيمة واحدة، ولذلك النبي حددها بالطريقة دي وبالطريقة دي. جه بعد كده طبعا العشرين دينار من الذهب بيبلغوا 85 جرام ذهب النهاردة. لو احنا هناخد المقاييس بتاعه النهارده، ال 20 دينار ده بيعملوا 85 جرام ذهب، لان الدينار ب 4 جرام وربع، وال 200 درهم فضه بيعملوا 595 جرام فضه النهارده. ال 200 درهم، ال 200 درهم بيعملوا 595 جرام من الفضه النهارده. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام قال 200 في الدرهم وقال 20 في الدينار، لأن 200 كانوا بيساوي 20. السؤال الطبيعي الآن، هل 595 جرام من الفضة النهاردة قيمتهم بتساوي 85 جرام من الذهب النهاردة؟ أبدا، ده بتزيد أضعاف مضاعفة. يزيد الذهب أضعاف مضاعفة، 85 جرام من الذهب أضعاف مضاعفة في القيمة من 595 جرام من الفضة. فهل من المنطق، هل من المنطق إن أنا أقول للواحد يملك ما قيمته 595 جرام من الفضة أقول له أنت غني وعليك زكاة، بينما واحد تاني يملك ما قيمته مثلا 84 جرام من الذهب أقول له أنت مش غني لا تجب عليك الزكاة؟ هل من المنطق ده؟ يبقى أنا خليت اللي معاه مثلا 10,000 جنيه أو 15,000 جنيه عليه زكاة، وخليت واحد تاني معاه 25 أو 30,000 جنيه النهاردة معه الزكاة. فالنظرة المقاصدية بتقول إيه؟ إن النبي حدد الدرهم والدينار أيامه بالسعر بالمتين والعشرين، لأن هم كانت قيمتهم متساوية، فكان ده قيمته زي ده بالظبط، ما كانش فيه اختلاف. النهاردة بما أن الأمر اختلف اختلافا شاسعا، فالمفترض أن يصبح التقدير بالذهب فقط، ما يبقاش التقدير بالذهب والفضة، عشان ما نخليش واحد غني ونخليه فقير في نفس الوقت. يبقى التقدير يكون بالذهب بما قيمته، من يملك ما قيمته 85 جراما من الذهب وحال عليهم الحول فاضلين عن حوائجه الأصلية، دول الذين يجب فيهم الزكاة. انما اللي يملك النهارده ما قيمته 595 جرام من الفضه ما نقولوش انت عليك زكاه، لانه مش هيساوي ال 85 جرام من الذهب، مش مساويين دي. ودي النظره المقاصديه المفترض ان يفتى. الكلام ده عقلي يعني جميل جدا، بس حضرتك لو نشيل بس هذه النظريه هيجيب لك 85 جرام ذهب فوق النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي يعني يكفوا عدد لا نهائي من الجرامات دلوقتي. عارف فاهم قصدي؟ ليه؟ ليه؟ يعني 85 ذهب نفسه يعني لو قارنا ال 20 دينار ال 20 دينار ذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوازي دلوقتي عندنا مثلا ممكن يطلع 2000 دينار ذهب، يعني قصدي بمناسبه الغنى. النظره هنقول برضه ان اللي وصل دلوقتي 20 دينار ذهب مساكين. ابدا ابدا مش الموضوع كده. النبي عليه الصلاه والسلام قال ال 20 دينار من الذهب معناها او ما قيمته، بس كل القضيه ان هم ما كانوش بيتعاملوا الا بالذهب بالدينار الذهبي او الدرهم الفضي، يعني ما كانش في دينار الا من الذهب، ده معنى الكلام. علشان واحد يدفع دينار لابد ان يكون واحد معاه يعني الدينار ده في بيته، يبقى لازم يكون من الذهب، ما ينفعش غير كده. هي التعامل زي الجنيه بتاعنا دلوقتي، هو كان هناك من الذهب. فاحنا بنقول ايه بقى قيمه الدينار من الذهب؟ قيمه الدينار من الذهب، وانا هقول النهارده قيمه الدينار من الذهب كام، عشان اجيبها لازم اعمل معادله محاسبيه بسيطه. اقول هو الدينار كام جرام النهارده؟ ما هو مفيش دينار النهارده. الدينار كام جرام النهارده؟ لقينا الدينار بتاع النبي النهارده 4 جرام وربع. اذا ما قيمته 4 جرام وربع هو دينار، يبقى ال 20 دينار ب 85 جرام. ما نقولش بقى الكلام ده. انا نفس المشكله ما اقدرش اتكلم حد فيه، يعني هي القصه هنا مش معقوله معاها قصه تعبديه. يعني قصد على عهد النبي التعبد في امر في مساله القيمه والمقادير، الفقهاء يسموها المقادير. التعبد في المقدار. حضرتك التعبد هنا في الفضه برضه، يعني قصدي طالما النبي صلى الله عليه وسلم شرحها في الناحيتين في الذهب والفضه فاصبحت في الذهب تعبديه وفي الفضه. التعبد في المقدار مش في الفضه، لا ولا في الذهب. تتخيل كده؟ يعني لا في الفضه ولا في الذهب، التعبد في المقدار. يعني ال 20 لو انت عارف لو التعبد في الذهب والفضه اللي ما معهوش ذهب وفضه حتى لو معاه ملايين الدنيا ما يزكيش، انما التعبد في المقدار فقط. مقدار الذهب مقدار ال 85 مقدار ال 20 دينار دول يجيب كام النهارده؟ فلو ان التعبد في الذهب والفضه اللي معهوش ذهب وفضه ما يزكيش، انما ما حدش قال الكلام ده. بالنسبة لمسألة إخراج زكاة الفطر قيمة أو نقودا، وأيضا وقت إخراج زكاة الفطر، وأيضا مقدار إخراج الزكاة، زكاة المال بصفة عامة، اللي هو أن تخرج في هذا الوقت من الذهب أو مما يقدر بالذهب، مش من الذهب، مما يقدر بالذهب. نعم. ولذلك هي القضية لو في الذهب الحلي كنا هنلاقي فيه إجماع على الزكاة فيه لأنه من الذهب، لكن ما لقيناش الإجماع في الحلي ولا الكلام ده، لقينا الفقهاء نظروا إيه نظرة تانية خالص بعيدة أصلا عن قضية الذهب مع إنه هو من الذهب. طيب وقف النقود، وقف النقود إيه هي قضية وقف النقود اللي معانا دي؟ باختصار أنا هكلم حضراتكم باختصار، يعني مسألة الوقف والحاجات دي والكلام كتير عند حضراتكم لكنه يدور حول هذا المعنى. مسألة وقف النقود الأول إيه مسألة الوقف؟ العلماء نظروا إلى وقف الأشياء على أنه عندما نقف شيئا لله تعالى أو نوقف شيئا لله تعالى لا بد وأن نقف شيئا من الأشياء غير المستهلكة، يعني التي لا تستهلك عينها بل ينتفع بها فقط حتى تبقى عينها ينتفع بها. فيجوز وقف العقار على طلبة العلم اللي جايين من ماليزيا، اللي جايين من روسيا، منين يجوز الإنسان أنه يقف عمارة يقول ديت لطلاب العلم الفقراء. يجوز للإنسان أن يوقف مثلا بعض الأمتعة، وليكن واحد مش هيقدر يوقف عقار بس هيقدر يجيب أنتريه، هيقدر يجيب أوضة نوم، هيقدر يجيب هو مش عقار بس منقولات ينتفع بها ويبقى عينها، هم هينتفعوا بها هيمشوا وغيرهم هيجي عليها. فجمهور الفقهاء صار على ان الوقف لابد ان يكون فيما يبقى عين، اذن الانتفاع هيكون بالمنفعه فقط مش هيكون في حاجه ثانيه. واحد هيوقف سياره هتوصل، يلا هتوصل الدكاتره مثلا رايحين وجايين، فهو ايه ما اوقف عين السياره باقيه ولا مش باقيه؟ باقيه. اذن المنفعه فقط هي التي سينتفع بها، انما تبقى العين كما هي. طيب الامام ابن تيميه يجي مساله وقف النقود الاول قبل ما اقول الامام ابن تيميه، ياتي التطبيق على هذا الكلام في مساله وقف النقود. ما حكم وقف النقود؟ يعني ايه ما حكم وقف النقود؟ انا مش عايز، احنا اتفقنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال سبق درهم 1000 درهم، فالإنسان عايز يحط الصدقة بتاعته في مكان تجيب أكتر ثواب وأحسن حسنات. فما حكم وقف النقود؟ واحد بيقول لك أنا مش هتصدق على واحد فقير وخلاص، لأن الفقير ما هيعمل بها حاجة وانتهى الموضوع، خدت كام حسنة وخلص الموضوع، إنما أنا عايز الثواب ده يفضل يمتد. فأنا عندي 1,000,000 جنيه أو عندي 100,000 جنيه، فأنا هوقفهم إنما مش هتصدق بيهم، مع إن الوقف صدقة أصلا، بس علشان نفرق بين مفهوم الوقف ومفهوم الصدقة في ذهننا. فقال أنا هوقفهم ليه؟ أما موقفهم معنى الوقف هنا إيه؟ معناه إن واحد محتاج هيجي يقترضهم ويردهم تاني، وواحد تاني محتاج هيقترضهم ويردهم تاني، وواحد عاشر ومليون هيقترضوهم ويردهم تاني. يبقى أنا الصدقات بتاعتي شغالة ولا لا؟ شوف الوقف فيه سواء. ولذلك الوقف ده كان عظيم جدا، وهو من أعظم الأشياء التي بنيت عليها الحضارة الإسلامية. طبعا الوقف ده مجالاته اتكتبت فيها كتب يعني قد التجمع الخامس كده بسبب العظمة اللي كانت فيه. أما تبص على مسألة وقف النقود، واحد عايز ياخد حسنات، طيب بلاش قرض، يقول لك أنا هوقف 1,000,000 جنيه بس عشان يتعمل بهم مشاريع، مشاريع استثمارية، مشاريع ربحية، ومن الربح يترد 1,000,000 جنيه. يبقى المشاريع الاستثمارية دي اللي يحصل فيها تشغل العاطلين، يبقى أنقذنا البطالة، ساعدنا الدولة، عملنا كذا، خففنا من ميزانية الدولة، الناس اللي فيها إلى آخره، استثمار هينبني من الوقف في الحياة الإسلامية. وربح الوقف هيرجع 1,000,000 جنيه يرجعوا تاني من ربح الوقف، بينما المشروع شغال ويشغل ناس وعمال يجيب فلوس ويأكل الفقراء والغلام. طيب هل يجوز السؤال، هل يجوز وقف هذه النقود؟ احنا اتفقنا ان الجمهور بيقول الوقف ينحصر فيما يبقى عينه او فيما تبقى عينه. هل الفلوس تبقى عينها؟ ما تبقاش عينها. ليه؟ انا دفعت 1,000,000 جنيه، انا وقفت 1,000,000 جنيه خلاص، جه الفقير احتاج فلوس هيقترض فلوس خدها، هل هيرد نفس 1,000,000 جنيه اللي انا اديتها ولا هيرد في بدلها؟ هيرد بدلها. إذن أنا وقفت أشياء لا يبقى عينها في الوقف. هكذا في المشاريع الاستثمارية، أنا عملت خلاص المشروع بالفلوس، أما تترد فلوس غير الفلوس هتبقى غير الفلوس اللي أنا حطيتها. إذن العين مش موجودة، عين اللي أنا حطيته مش موجود. ماشي، ما هي قضية القيمة. هي الجمهور بيقول لابد من وجود العين مش مسألة القيمة. ما هنقوله. جه الإمام ابن تيمية قال يجوز وقف النقود، قال يجوز وقف النقود. ليه يجوز وقف النقود؟ قال لأن الحكمة أو العلة في الآخر النتيجة واحدة، إن هذا الإنسان الذي سيوقف عينه أو سيوقف عقار ويبقى عينه، طب هو القرض سيرد بدله بالضبط، زي ما الحاجة بتقول كده، القيمة هي جاية هي القرض سيأتي بدله سواء بسواء دون زيادة أو نقصان. إذن فهو شبيه أشبه ما يكون بوجود العين، فإذن كأن العين موجودة لكن بصورة أخرى ما دامت القيمة موجودة. فأجاز الإمام ابن تيمية مسألة وقف النقود، ودي طبعا بالنسبة للمسلمين ده يعني سعة كبيرة جدا في الوقف، لأن كتير من الناس يحب يوقف فلوس ما يوقفش عقار، وهيبني عقار ولا يشتري عقار وبعدين هيجيب مين يبقى ناظر العقار، لأن الوقف له ناظر وله شغلانة. إنما وقف النقود يبقى سهل، إنه هيحط في مؤسسة مكان معين من المؤسسات المفترض إنها تكون مؤسسات إسلامية تتبناه، جمعية خيرية من الجمعيات الخيرية الثقات تتبناه، تعمل بمشاريع، شغل بالشباب، أو تجعله في سبيل القرض على حسب نية الواقف أو على حسب شرط الواقف يعني. في الحالة دي يبقى زكاة ولا مش يبقى زكاة؟ لا خلاص معلهوش زكاة، لأنه أصبح مالا عاما، أصبح مالا عاما معلهوش زكاة، ده هو بيشتغل أكتر من الزكاة كمان. لا ما بيرجعلوش، لا ما بيرجعلوش. في بقى هل هو في حاجة اسمها وقف مؤقت، هل ينفع الوقف المؤقت؟ أجازوه، لكن اللي أنا بتكلم عليه وقف يعني وقف طبيعي إلى ما لا نهاية. إنما لو الإنسان أحب الوقف المؤقت صحيح. لو أنا مثلا وقفت شقة مثلا في ما هو ما نقول للأخت بتسأل فيه اسمه وقف مؤقت، هتقول أنا هوقفها سنة على طلبة العلم عشان بنتي أو ابني هيتجوز فيها، فأنا هشغلها مع الله حسنات على ما الواد يقعد فيها. لو في حد بيجمع فلوس صدقات وبعدين الصدقات دي تنفق بقى في الفرد الحسن وفي علاج المرضى وكده، ما بقاش واخد باله من حكايه الزكاه دي بقى، يعني هل هي عليها زكاه الصدقات دي؟ يعني هي صدقات محطوطه في مكان كده وبينفق منها على الفرد الحسن، احيانا بتقل واحيانا بتزيد، يعني الزكاه بحد يدخل يفك عليها ولو هي حضرتك الزكاه ما ينفقش فيها على القرض الحسن. الزكاه ما ينفقش فيها على القرض الحسن، صدقات بتزيد او بتقل يعني ما عليهاش زكاه. الصدقه ما دام خرجت صدقه ما عليهاش زكاه، هي بتتجمع في مكان. ماشي المكان ده ممكن تقعد سنه يعني، ماشي او جزء منها يقعد سنه، ما عليهاش زكاه. تروح للحته اللي هي هتطلقها ما عليهاش زكاه. لا ما عليهاش زكاه حضرتك، لان الزكاه يشترط فيها الملكيه للمال، الملكيه للمال. انا لما تصدقت خرجت ملكيتي عن هذا المال، فما بتجبش فيه الزكاه. لا مساله في الوقف. نعم طبعا الأولى والأعظم في الشريعة الإسلامية، بل أكاد أقول إن هو من الواجب في الحياة اللي احنا عايشينها ده، سد الذريعة. سد الذريعة يعني ايه؟ يعني في كتير زي حضرتك بيعملوا الموضوع ده هوت وبيحطوا الفلوس دي مع الفلوس دي، وفي الآخر يقف قدام محل، يقف قدام محتاجين حاجة أيا كان، فيصرفوا كل الفلوس، وتيجي تدور على الصدقة محتاجة بقى تقترض علشان تخرج الصدقة اللي فلانة اديتها لها. طبعا ده مش مظبوط في الشريعة. فهو الأولى والأعظم إن الإنسان يخلي فلوس الصدقات لوحدها علشان ما يجيش يدور على الصدقات عشان يخرجها بعد كده. نعم الصدقة اختلطها؟ لا. في بيع الوقف واستبداله، احنا خدنا مسألة وقف النقود، واحنا في الوقف بنتكلم عن مسألة بيع الوقف، يبقى خدنا مسألة وقف النقود واتفقنا ان الجمهور على عدم جوازها، انما الامام ابن تيمية على جوازها، وهذا هو الأليق بالمصلحة. الان ما هو قريب من الوقف؟ مسألة بيع الوقف أو استبداله حتى ولو لم تتعطل مصالحه، أهم حاجة الجملة الأخيرة دي، حتى ولو لم تتعطل مصالحه. إزاي حتى ولو لم تتعطل مصالحه؟ الوقف على شرط الوقف، أنا بنيت مسجد لله سبحانه وتعالى والمسجد شغال، المسلم يعني ما تهدمش، ما فيش الجدران ما تصدعتش، ما حصلش فيها أي مشكلة، يبقى تيجي انت كحاكم او كناظر للوقف او كمؤسسة تنظر الاوقاف زي وزارة الاوقاف من على فرض يعني نبي نمثل، تيجي انت كمؤسسة تغير في شرط الواقف وفي طبيعة الوقف وتقول العمارة دي اللي هي الموقوفة دي انا ههدها واعملها حاجة تانية، مع انها لم تتصدع جدرانها، ما حصلش فيها اي مشكلة، الناس بتريدها، طلاب العلم بيريدوها او الفقراء قاعدين فيها او الناس المتزوجين في السنوات الاولانية قاعدين فيها نظرا لفقرهم او ضيق حالهم، ده كله شغال، انت تيجي تهدها وتقول انا هعملها حاجة تانية، ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ الأصل إن الوقف دي حاجة معروفة في الفقه الإسلامي، الأصل إن الوقف على شرط الوقف، يعني أنت اديتني فلوس قلت لي اديها لفلان، ده حتى الصدقة على نية على شرط المتصدق، اديتك فلوس قلت لك اديها لفلان ما تروحش تديها لواحد تاني، ده الأصل كده، ده الأصل كده، وهكذا في الوقف نفس القضية، أنا وقفته وقفت عقار على طلاب العلم، ما تجيش تغير العقار أو ما تجيش تغير طلاب العلم، تقول إحنا هنبطل طلاب علم اليومين دول وهنجيب حد تاني متزوجين مثلا من الفقراء مثلا، يعني ده اسمه هل يجوز تغيير الوقف حتى ولو لم تتعطل مصالحه؟ طبعا جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز هذا، لأن إمتى يجوز استبدال الوقف؟ إمتى يجوز تغيير الوقف؟ لو الوقف تهدم يعني تعطل، كنت عامل حاجة وأصبحت مر عليها عشرات السنين أو مئات السنين وانتهت، مش هقف عليها بقى وإلا هتتعطل مصالح الناس، إنما ممكن أبنيها تاني، ممكن أغير فيها بما هو الأرجح، نعم، إنما ما ينفعش إن أنا هد حاجة واقفة وشغالة وأقول هعمل فيها حاجة تانية، ده جو رأي جمهور الفقهاء. جه الإمام ابن تيمية أي أن يجوز استبدال الوقف وتغييره، نرجع بقى لحتة المقاصد، للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، ايه قضية المصلحة الراجحة؟ اني انا ربما اكون واقف العقار ده على طلاب العلم، بس اصبح النهاردة مثلا في الدولة ما بيجيش طلاب علم كتير، بحيث انه شقة واحدة هي اللي بتسكن من طلاب العلم بينما باقي الشقق فاضية، فعند الإمام ابن تيمية يجوز إن أنت تجيب ناس تانية مش من طلاب العلم تسكنهم في العقار ده، مع إن الواقف مش شرطه كده، الواقف شرطه إن أنت توقفها على طلاب العلم، إن أنت تسكن طلاب العلم بس. ابن تيمية بينظر للمصلحة الراجحة، إيه قضية المصلحة الراجحة هنا؟ قضية الثواب، هو الواقف ده هو عايز الثواب ولا عايز يتوقف حاله؟ عايز الثواب، هو وقف عشان الثواب، اذا نشغ اما نروح للمصلحه الراجحه يبقى بدل ما الواقف هياخد حسنه هياخد 10، بل اما نروح للمصلحه الراجحه بدل ما الواقف هياخد 10 حسنات هياخد 100 حسنه. واورد الامام ابن تيميه رحمه الله في ذلك اثر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان في مسجد سيدنا عمر هده، شوف بقى المصلحة الراجحة هنا ايه، جعله سوقا للتمارين، يعني مش هده كمان علشان يعمل جامع كبير الناس تصلي فيه وتقيم فيه الليل وبتاعه الكلام ده، لا جعله سوقا للتمارين. إذن سيدنا عمر وهم بائعوا التمر، لأن طبعا مسألة التمر دي كانت سوق رائجة في المدينة، التمر يعني المدينة بينبت سنتين يثمر سنتين مرتين في السنة عفوا، فجعله سوقا للتمر بينما بنى مسجدا آخر جاره في الكوفة، فكأنه لقى المكان بتاع المسجد الأولاني ده هو المكان اللائق بأن يكون سوقا للتمارين، فهدمه وبنى مسجدا آخر بجاره في مكان آخر. فإذا كان يجوز أو إذا كان سيدنا عمر هدم المسجد عشان يجعله سوق للتمارين ورأى ذلك مصلحة راجحة، فمن باب أولى أن يجوز استبدال الوقف في غيره مما هو أنفع، إذا كان العقار مفيش إلا شقة واحدة فيه لطلاب العلم هم اللي بيجوا والباقي فاضي، إذن يجوز لك أنك تدخل في المتزوجين من الفقراء، يجوز لك أنك تدخل في الأسر الفقيرة، يجوز لك في أنك تستضيف ممن يفدون إلى تلك البلاد من الصعيد أو غيره، بدل ما يقعدوا في لقندات وبدل ما يقعدوا في فنادق ويتكبدوا أموال يقعدوا فيه زي بيوت الشباب وزي غيره وغيره، مثلا من اللي عاملاه أحيانا الجمعية الشرعية. ده بالنسبة لاستبدال الوقف للمصلحة الراجحة حتى ولو لم يوجد تعطيل للوقف في الأصل. واحنا عارفين طبعا ان سيدنا عمر وسيدنا عثمان حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام غيروا معالمه وسعوه نظرا لكثرة الناس، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له توسعة، بل وبتحصل له توسعة هو والبيت الحرام إلى يومنا هذا. فدي كلها مراعاة للمقاصد. لما تيجي تقول الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، فين بقى؟ في الحتة اللي النبي كان اللي كانت أيام النبي، ولا في الحتة اللي الملك فهد عملها؟ يعني مثلا طبعا في الكل طبعا محدش يخاف، يعني يقول يا جماعة ما يروح إن شاء الله يقول فين الحتة اللي كانت أيام النبي عشان أصلي فيه. أنا هقف هنا عن إن شاء الله علشان اللي صايمين يحاولوا يعملوا فطار، وإن شاء الله أراكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد العيد هانئين طيبين بإذن الله تعالى. في نعم يبقى زي النهاردة إن شاء الله. في السبت الجاي إن شاء الله. في سؤال أرجو عدم قراءة السؤال بصوت عالي. سؤال أرجو عدم قراءة السؤال بصوت عالي. طيب، صديقة تعمل في أنشطة البر ودوما معها فلوس صدقات، ما احنا قلنا بقى هل يجوز لها أن تقترض منها أو تقرض غيرها؟ على نية الواقف زي ما بقول لحضرتك كده، الأصل على شرط المتصدق، لو قال لك اديها لفلان أو اديها للفقراء يبقى كأنه بيقول لك ما تقرضيش منها، وبالتالي عندما تقرضي منها تقرضي في حالتين. الحالة الأولى إن واحد بيديك صدقة عامة، صدقة عامة دي معناها إيه؟ بيقول لك خدي، هو عارف إن أنت بتوزعي صدقات، خدي الفلوس دي حطيها في الخير، حطيتيها بقى في القرض، حطيتيها للفقراء زي ما طري من المصلحة. الأمر الثاني إمتى تقرضيها؟ تقرضيها زي ما ابن تيمية قال كده للمصلحة الراجحة، إذا وجدت مصلحة راجحة في الإقراض. يعني مش مسألة علاقات شخصية، مش متأثرة بعلاقات شخصية ولا متأثرة بأهواء ولا متأثرة بعاطفة، إنما لقيت إن في حد واقع فعلا ويستحق القرض، من الممكن أن تقضي برأي الإمام ابن تيمية أو تخريجا على رأيه وتديله القرض ده، بما أنه هيكون ثوابه أعظم من ثواب الصدقة للفقير، يعني الثواب بتاعه هيعود لصاحبه أعظم من ثواب الصدقة للفقير. والله أعلم. هل يجوز أن يوقف الأب مبنى يملكه يعمل كحضانة بعد وفاته؟ طبعا دي مفيهاش مشكلة، بس قضية بعد الوفاة لو هو بيحدد بعد الوفاة يبقى دي بتدخل في باب الوصية، والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث. إنما لو هو وقف البيت وهو عايش كحضانة يبقى خرج من قضية الوصية، إنما بيقول بعد ما موت خلوه حضانة يبقى أصبح في الوصية يخرج في حدود الثلث من المال من الممتلكات بتاعه. وهل يجوز أن يشترط على ورثته عدم بيع المبنى؟ ما هو مدام وقفوا يبقى ما ينفعش يبيعوا بقى حتى لو ما اشترطش. بيقول ده يتعمل كحضانة، ما قالش كحضانة سنة أو كحضانة سنتين، هو يقصد مدى الحياة، يبقى خلاص ما ينفعش الوقف ما ينفعش يتباع خلاص، إلا إذا تهدم وبيبقى واقف برضه بيتباع في مصلحة الواقف، إنما ما ينفعش يتباع علشان الورث هياخدوا فلوس لا. طيب، أراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.